الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد كنا عند قولهم فلان من المعمرين عالي الإسناد طيب وهناك عبارات تدل على أن الراوي عالي الإسناد فقولين فلان عالي الإسناد وفلان علي الإسناد كما في النبلاء وفلان ألحق الأحفاد بالأجداد بمعنى أنه طال عمره حتى سمع الجد منه في وقت من الأوقات ثم الجد هذا جاء له ولد والولد جاء له ولد والولد الأخير اللي هو الحفيد قام يطلب العلم فأصبح هو وجده في مرتبة واحدة كلهم أو كلاهما يقول حدثنا فلان ألحق الأحفاد بالأجداد أو ألحق الأصباط بالأجداد في علو الإسناد ومعنى أن الراوي طال عمره فسمع منه في بداية أمره بعض الرواه وفي آخر عمره سمع منه أحفاد الذين سمعوا منه في بداية أمره فاشترك الحفيد وجده هكذا عندكم والنقطة ما هي واضحة عندي وجده في شيخ واحد وقولهم فلان من المعمرين في هذا فعله الإسناد ها وفلان من لم يروي عنه احتاج أن ينزل في 10,000 حديث مثلا إذا مرت عنه مباشرة فستروي عن شيوخه بواسطتين يعني هو واسطة واحدة بينه وبين شيوخه إذا ما أخذت عنه ستأتي بواحد ثاني عن شيوخه احتاج أن ينزل في 10,000 حديث مثلا وفلان قريب الإسناد أي عالي وفلان اضطر الناس إليه بأخرة يعني كان في البداية الناس لا يأتون إليه لكن في آخر عمره طال عمره وعلى إسناده فاضطر الناس إليه فقد جاء في النبلاء ترجمة شيبان بن فروخ قال أبو حاتم كان يرى القدر عندكم يروي أصححها كان يرى القدر واضطر الناس إليه الناس بأخرة قال الذهبي يعني أنه تفرد بالأسانيد العالية وفلان يحيي الموتى جاء هذا اللفظ في سؤالات عفوا أنا أقول القول في سؤالات السهم للدارقطني وفيه قصة عن عبد الله بن أحمد تدل على ذلك لكن استنكرها الخطيب جدا انظر صفحة 77 و200 من سؤالات السهم للدارقطني والله أعلم لو نجيبها يتبه سؤالات السهم انظر القصة إيش فيها وهناك عبارات تدل على صحة كتاب الراوي كقولهم كان فلان كثير الضبط والنقط والعجم وفلان صحيح أي للكتاب هذا يدل على ضبطه الكتاب يعني إنما ينقطه ويضبطه هذا يدل على ضبطه وصحته وفلان صحيح الكتاب وإذا اختلفوا في حديث شعبة رجعوا إلى كتاب غندر مثلا إذا اختلف أي حديث من أحاديث شعبة يقولوا إيش في كتاب غندر فما كان في كتاب غندر اعتمدوه هذا يدل على صحة كتابه وفلان إذا حدث من كتابه فهو صحيح الحديث إيش تفيد هذه الكلمة يا عبد العزيز إيش تفيد هذه الكلمة يعني أن الإنسان إذا حافظ ها أن الإنسان إذا حافظ أو ضابط الحفظ إيه إيه نعم ضابط لكتابه أما حفظه قولهم إذا حدث من كتابه صحيح الحديث معنى ذلك أنه إذا حدث من غير كتابه فليس كذلك فيمدح له في الكتاب ويتصل بالباب الذي نحن فيه لكن باب الفائدة على أساس يفهم كلام العلماء يفهم بالإيماء وبالإشارة ويفهم بالمفهوم ويفهم بالقياس ويفهم بهذا كله ها؟ يقولون هذا في صعب الذكية إيه. إذا حدث عن صدره فهو سيء. إيه هو قال أنه لم يكن مهتما بالعلم لأنه كان في بادية يعيش حبب إليه الاعتزال في البادية، والبادية أصلا بعيدة عن العلم، ولذلك سيأتينا إذا قالوا فلان هذا إسناد بدوي أو أعرابي فهذا طعن فيه من جهة الضبط والإتقان. إذا قالوا إسناد بدوي أو أعرابي لأن البدو والأعراب ما عرفوا بالاهتمام بضبط العلم. إيش عندك في سؤالات؟ في يحيى الموتى. أيوه في بداية السنة يقول ساقط ما تبينت له. سمعت أبا نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي يقول سمعت علي بن حمشاب يقول سمعت أحمد بن عبد الله الأصبهاني. وابن إيش حمشاب ولا حمشاب؟ هذا العدل أبو علي. بس الحاء فيه إيش؟ مكسورة. قال سمعت أحمد بن عبد الله الأصبهاني يقول لقيت عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال أين كنت؟ فقلت في مجلس الكديمي. فقال هذا محمد بن يونس متروك هذا. فقال لا تذهب إلى ذاك فإنه كذاب. فلما كان في بعض الأيام مررت به وإذا عبد الله يكتب عنه. وإذا عبد الله. وإذا عبد الله يكتب عنه. يعني ابن أحمد. يعني عبد الله ابن أحمد. فالأول يعني نهاه وإذا به يكتب عنه. نعرف إيش السبب. تفضل. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد قلت لو تكتب عن هذا فإنه كذاب؟ قال فأومأ بيده إلى فيه أن يسكت. فلما فرغ وقام من عنده قلت يسكت العد خرب عن الرجل. فلما فرغ وقام من عنده قلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد قلت لا تكتب عنه؟ قال إنما أردت بهذا ألا يجيء الصبيان فيصيروا واقعنا في فايش؟ فقال يجي الصبيان ايش؟ انت اكل هذا ما ظهرت له. فقال لا يجي الصبيان فيصير واقعنا في الاسناد واحد. يعني معناه يعني يلحق الصغار بالكبار. فيصير واقعنا يعني معناها يعني لا يجي الاحداث يسمعون منه. بس عبد الله بن احمد يعني اجل من هذا الشيء. ولعل الخطيب استنكرها لهذا. سننظر أيضا ليش استنكرها الخطيب. تفضل. فيصير واقعنا في الإسناد واحدا يعني نصير إحنا وياهم يعني في درجة واحدة. وإنما هو يحيي الموتى أسانيد قد مات أصحابها منذ سنين. بمعنى أنه يعني يربطك بأناس قدامه في الموت العلو هذا. انت انهيت خلاص انتهينا منها لكن انكار الخطيب موجود في الحاجة. ايضا في الحاشيه. تفضل اقرا خطيب. انكر الخطيب هذه الحكايه بتاريخ بغداد المجلد الثالث 39 و400. قال بعد ذكره هذه الحكايه قلت كان عبد الله ابن احمد اتقى الله اتقى لله. يعني عبد الله يعني اجل من ان ينسب اليه هذا. انا لما سمعت الكلام يعني وقع في نفسي ان لعل هذا وجه استنكار الخطيب. ها من أن يكذب من هو عنده صادق. يعني يكون الرجل عنده صادق ويكذبه من أجل أنه لا يريد أن يصد الصغار ما لا يلتقي معهم في النسب يعني في الـ في في الـ في الإسناد. ويحتج بما حكى عنه هذا الأصبهاني. يعني أدخل له كذا ويحتج بما يعني هو يستنكر هذا. يستنكر أن يحتج بما حكى الأصبهاني عن عبد المنعم. لا لا لا لا من جهته والله اعلم. ها من جهة الأصبهاني يعني. وفي هذه الحكاية نظر من جهته والله اعلم. ايه ما ونقل الخطيب في تاريخ بغداد توثيق كل من ابي الاحوص محمد بن الهيثم وعبدان الهواجي وابو جعفر الطيارسي واسماعيل بن علي الخطبي. وقال الخطيب قلت لم يزل الكديمي معروفا عند اهل العلم بالحفظ مشهورا بالطرف مقدما في الحديث حتى اكثر من رواية الغرائب والمناكير فتوقف إذ ذاك بعض الناس عنه ولم ينشطوا للسماع منه. طيب عرفنا الآن القصة وسببها والحمد لله. طيب وإذا اختلفوا في حديث شعبة رجعوا إلى كتاب غندر مثلا ومحمد بن جعفر وكان ربيب شعبة، يعني شعبة كان متزوجا لأمه فكان يلازمه ويأخذ عنه 20 سنة. إيه نعم، هذه الملازمة نفعته جعلته حجة فيه. نعم، مع أن في زماننا هذا الواحد متزوج أم واحد يكرهه ولا عاد يجي ناحيته ولا يستفيد منه ولا من علمه ولا شيء، يعني ثقافتنا تغيرت كثيرا عن الأولين، ثقافتنا تغيرت كثيرا. شيخنا أيضا هو المتزوج في زماننا تغير، كان من قبل المتزوج بأم شخص يعني يعتني به يربيه يهتم به، يهتم به زوج أمي يأخذه حتى يسمعه ويبكر به بالطلب، يعني يهتم به. لكن ربما هذا يرى أن زوجته تهتم بولدها فيأخذه الغيرة وينكر عليها. حسبنا الله. المهم كانت العرب نفوسهم أحسن بكثير مما واقعنا اليوم. طيب، وفلان إذا حدث من كتاب فهو صحيح، وكقولهم كانت كتب ابن جريج تعرف بكتب الأمانة أي لضبطها، وكقول ابن ديزيل لو كان كتابي معي وأحمد بن حنبل عن يميني وابن معين عن شمالي ما بليت. الأصل أن وجود الكبار يؤدي إلى هيبة، وجود الكبار في المجلس يؤدي إلى هيبة ويضطرب المتكلم في حضرة الكبار. لكن لو كتابي عندي يقول وأحمد حنبل عن يميني وابن معين عن شمالي ما أبالي، أنا مطمئن أن كتابي صحيح مضبوط. انظر بعض هذه الألفاظ في ترجمة أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري من تذكرة الحفاظ. وكذلك لفرق بين قولهم فلان حديثه يشبه حديث الثقات وفلان حديثه يشبه حديث أهل العلم. إيش جبنا هنا؟ يظن أن بينهما فرق وليس كذلك. يعني انتقلنا من باب صحة الكتاب الآن. وكذلك صح، أي من هذا الباب، يعني أنه لا فرق بين قول فلان حديث يشبه حديث الثقات وفلان حديث يشبه حديث أهل العلم، لأن دخول اللام على كلمة ثقات يدل على أنهم الثقات المتقنون الذين يعتبر بحديثهم حديث غيرهم. يعتبر هنا بمعنى يختبر ويعرف، بمعنى يختبر ويعرف حديث غيرهم من خلال حديثهم هم. إيه هكذا. اللام في بعض الدروس قلتهم اللام المعرفة، لا يقولون أنها اللام المعرفة وحدها والألف واللام. هو يقولون اللام، يعبرون باللام على الألف واللام. خلاف نحوي. إيه. هل هي الألف واللام أم اللام؟ إيه. إيش اللي الراجع فيها؟ لما يقول خلاف نحوي يعني هؤلاء النحاة يعني الذين يحق. يرجع إلى النحاة. أيوة، إيش اللي عندك يا عبد الله فيها؟ يقول ألف واللام لأن الزيادة لا تكون في الحروف، الزيادة ليست محل الحروف. والخليل يقول اللام فقط. كيف الزيادة لا تكون هنا في الحروف هنا إيش؟ لأن الخليل يقول اللام هي المعرفة والهمزة زائدة للألف، زي ما يقول لا هي كلها معرفة لأن الزيادة لا تأتي في الحروف. هو مر بنا أني قلت مرة الألف واللام ومرة قلت اللام، فلعلي مع هذا الخلاف إما أني رعيت هذا وإما أنها هكذا خرجت مني دون يعني قصد. لكن على أي حال يعني طالما أنها يعني على هذا القول أو ذاك القول هي مذهب لجماعة من النحويين تمشى. طيب، لأن دخول ال أو اللام على كلمة ثقات يدل على أنهم الثقات المتقنون الذين يعتبر بهم حديث غيرهم ويحكم عليه بالصحة أو بالضعف إذا خالفهم. وكنت أرى أن قوله حديثه يشبه حديث أهل العلم أرفع، لأن قوله أهل العلم يدل على أنهم أهل العلم بالحديث، وكم من ثقة ليس من أهل العلم بالحديث. غير أني سألت شيخنا الشيخ أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظ الله فقال لا أعلم بين العبارتين فرقا فالله أعلم. وكذلك لا فرق بين قولهم فلان ليس بثقة في حديثه وفلان ليس بثقة في النقل. هكذا يعني على أن المراد بالنقل هو رواية الحديث ليس هو الآن المعروف. وكذلك لا فرق بين قول فلان مظلم الحديث وفلان مظلم الأمر، وقد كنت أظن أن القول الأول معناه اللي هو مظلم الحديث أن الروي منكر الحديث، وأن القول الثاني معناه أن الروي مجهول لا يعرف أمره. ثم وقفت على عدة تراجم تبين لي من خلالها أن القولين يطلق كل أن كلا القولين صح نسيت كلنا أن كلا القولين يطلق أحيانا على معنى النكارة وأحيانا على معنى الجهالة. وقد ذكرت هذه التراجم في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح عند هذا القول فارجع إليه أو فارجع إليها صفحة 67 و100 مكتوب عندي 97 و100 والله أعلم. وكذلك ليس هناك فرق كبير، بدل لا فرق قلت ليس هناك فرق كبير، إذن يعني في فرق بس ما هو كبير، بين قول أحدهم فلان أرجو أن يكون ممن لا يكذب وفلان لا يتعمد الكذب. فقولهم لا يتعمد الكذب معناه أن الكذب يقع في روايته ولكن على سبيل الوهم، وكذا القول الأول فإنهم يقولون ذلك في من يقع في حديثه المناكير ولكنه من أهل الصدق ولم يتعمد ذلك. ونحو ذلك قولهم فلان أظرف من أن يكذب، يعني أفضل وأجل وأعقل، أعقل من أن يكذب. ها؟ يعني أظرف من أن يعقل هنا يعني معناها أنه وقع في حديث الكذب. إيه وقع، لكن التعمد أظرف من أن يتعمد هذا، مثل ما لا يتعمد الكذب. طيب وكذلك لا فرق بين قول فلان أثبت الناس في فلان أو أعلم الناس في فلان أو فلان لا يفيده أحد شيئا في فلان. إيش معنى لا يفيده؟ لا يأتي في روايته عن فلان بشيء جديد غريب عليه، هذا معنى الإفادة. هنا الإفادة أنه لأن طالب العلم أصلا لما يجلس مع من هو من أهل العلم أو من هو أعلم منه إنما يكتب الفوائد، يكتب الأشياء التي ليست عنده، أما الأشياء التي عنده إيش الحاجة أن يكررها. فقالوا فلان لا يفيده أحد شيئا في فلان، أي هو أعلم الناس به ولن تأتي عن شيخي بشيء ليس عنده. واضح النصر؟ أنت ذهبت الجمعة؟ أبي سلمة جاهم كذا؟ طيب الحمد لله الله ينفع. فهذه العبارات توجد بمعنى أو تذكر بل توجد تذكر بمعنى أن الراوي إذا كان مكثرا عن شيخ في الأخذ والملازمة، عن شيخ ما نقول كذا في الأخذ والملازمة، كان من أثبت الناس فيه وعرف كل ما عند هذا الشيخ، فلا يستطيع أحد أن يأتي بأحاديث عن ذلك الشيخ لا يعرفه هذا التلميذ. وهذا معنى قولهم لا يفيده أحد في فلان، أي لا يأتي له بفوائد غريبة عليه لا يعرفها عن ذلك الشيخ. انظر ترجمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله في تاريخ بغداد ونحو هذه أن أقول نحو هذه الكلمات. قول ابن معين حماد بن زيد أعلم الناس بحديث أيوب، وقيل فابن عليا، أظن عندكم ابن عليا ما يعني الهاء على نقطتين تاء، قيل فابن عليا قال لا يعمل مع حماد بن زيد شيئا في أيوب. ماشي، في أيوب ما يعمل شيئا. ونحو قولهم كان فلان أخير المحدثين لفلان، أي أثبتهم فيه، كما قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أحد العلماء الكبار وأخير المحدثين لهشام بن عروة. قلت الرجل قال في ابن معين كما في النبلاء هو أثبت الناس في هشام بن عروة. وهناك ألفاظ تدل على أن الراوي كان له سماع صحيح من مشايخه لكنه ادعى ما لم يسمع، يعني زود فيها، كان معه سماع وكان ما شاء الله وكانت أموره طيبة لكنه ما صبر على الحلال، دخل معها الحرام. نعم، لكنه ادعى ما لم يسمع وكذب في الروايات، حسبنا الله. فمن ذلك قولهم فلان لو اكتفى بما سمع لكان خيرا له، ولو حدث بما سمع لكان خيرا له، أو لو كان له مقنع أي كفاية، مقنع أي كفاية، لو كان له فيه مقنع لكان له فيه مقنع لو حدث بما سمع لكان له فيه مقنع، كان فيه كفاية ورزق ما شاء الله، أو لكان له فيه كفاية، أو لكان فيه كفاية، وفلان لم يصبر على ما رزقه الله أو على ما رزق فأسرف في الأمر فافتضح، أو فلان أكثر على نفسه كما في ترجمة محمد بن حميد من التاريخ الكبير للبخاري، أو وفلان لم يقتصر على الذي عنده، وفلان يتناول ما لم يسمع ولا يقصر على ما سمع. قال ابن معين في محمد بن سليمان القاضي ونحوه قول أبي سلمة التبوذكي في العلاء بن خالد القرشي ويقال الرياحي، وكانت عنده أربعة أحاديث ثم أخرج كتابا. ها؟ إيش أنا قلت؟ لا، ابن سليم القاضي، سليم، كانت عنده أربعة أحاديث ثم أخرج بها كتابا، أصبحت يعني زادت كده، ما زادت في الليل وما شاء الله أصبحت كتابا بعد ذلك. ها؟ نعم. قلت والقول الأفضل زيادة عندي، والقول الأخير يحتمل أن الراوي كذاب من الأصل إلا أنه كان مستورا فلما أكثر افتضح، والله أعلم. صاحب الكتاب هذا الظاهر على كل. طيب، وهناك ألفاظ تدل على أن الراوي يقبل التلقين، كقولهم كان فلان يلقن أو يتلقن ما لقن، يعني ما لقنوه يتلقنه، يعني أحيانا المحدث يجلس هكذا يفكر ما الذي حدثنا ويقعد يفكر، واحد يقول له فلان، يقول فلان، هذا يقبل التلقين، يلقنه فيتلقن. وأحيانا لا يضر هذا إذا كان حافظا، يقول لك عارض قول فلان على محفوظه أو قابله على محفوظه فذكره بمحفوظه. نعم. أو فلان كان يجيب في كل ما يسأل. إيش معنى هذا؟ مش معناه كثرة العلم، يجيب في كل ما يسأل، يعني ألم يحدثكم فلان بن فلان بكذا وكذا وكذا وكذا، أقول نعم، هذا معناه يجيب في كل ما يسأل. ها؟ يعني كالخنفشار. ألم يحدثكم فلان بكذا وكذا؟ وقد سبق بيان معنى هذا، وفلان لا يبالي أن يقرأ ما دفع إليه، إذا أعطوه كتابا فيه حدثنا فلان قال حدثنا فلان لا يبالي أن يقرأه، وهذا إما لقبوله التلقين وإما لسوء حفظه وغفلته. وفلان يكرر عليه، هنجيب الكلمات التي تدل على معنى معين. فلان يكرر عليه وهذا، طيب هذا جاء في تاريخ بغداد ترجمة سويد بن سعيد الحدثاني، وكان قد كف بصره في آخر عمره. قال علي بن المديني لما سئل عنه وحرك رأسه قال ليس بشيء. وقال الضرير إذا كانت عنده كتب فهو عيب شديد، يعني رجل أعمى عنده كتب، من اللي كتبها لك؟ من اللي كتب لك الكتب هذه؟ عيب شديد لأنه أعمى. إلا أن يقول بكتابة فلان ابن فلان ثم ينظر في فلان هذا ثقة أم لا، هكذا هو يعرف خطه إلى غير ذلك. قلت هذا من علي رحمه الله محمول على الضرير الذي يكتب له غير ثقة، أما إذا كتب له ثقة أو كان العمى طارئا عليه وله كتاب صحيح فلا بأس. وقد قال أبو زرعة في سويد أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها، الأصول التي نقل منها يعني. ما شاء الله خرج له احتجاجا هذا سويد بن سعيد الحدثاني، هذا الذي قال فيه يحيى بن معين لو كان لي فرس لغزوت سويدا، يعني أروح أقاتله، لو كان لي فرس لغزوت سويدا. يغزوه، يراه أنه يعني مغفل ويتكلم بحديث ويقبل التلقين وغير كذا من هذا. لو كان لي فرس لغزوت سويدا. وله أيضا في قول آخر شديد. ثم قال ابن المدينة هو عندي لا شيء. فقيل له إنه يحفظ 3000 حديث، قال فهذا أشد، عاد هذه المصيبة أكبر، يكرر عليه يعني يلقن الحديث بوجوه متعددة ويقبلها. انتهى الباب السابع. الباب الثامن ذكر أقوال وعبارات لا يلزم منها تضعيف الراوي مطلقا، يعني مطلقا إيش المراد منها؟ لا يلزم منها تضعيف الراوي في كل الحالات، قد تكون مضعفة في حالات دون حالات. شوف الحافظ ابن حجر كيف هو دقيق في الكلام، رحمة الله عليك يا ابن حجر، رحمة الله عليك. قال وعلى جميع علماء الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكلام على تمييز أسباب الطعن في رجال الصحيح، القسم الثاني في من ضعف بأمر مردود، يعني ضعف بأمر لا يقبل التضعيف من المجرح. ليش؟ كالتحامل، يتحامل عليه قرين مثلا أو بينه وبينه شيء كالتحامل، أو التعنت أن يكون متشددا، أو عدم الاعتماد على المضاعف، يكون مضاعف نفسه فيه ضعف ما يعتمد عليه ولا يقبل قوله في فلان هذا. شوف كيف الحالات التي يكون فيها التضعيف غير مقبول، أو عدم الاعتماد على المضاعف لكونه من غير أهل النقد، أو لكونه قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه أو بحاله. كل هذا الكلام من الحافظ يدل على أنه صاحب موسوعية تامة، ما يعرف هذا إلا من اطلع على كتب الرجال ويعرف أن هذه الأشياء موجودة فيها. هذا كلام عالم، كلام عالم موسوعي الحافظ ابن حجر. أو لكونه من غير أهل النقد ولكونه قليل الخبرة بحديث من تكلم فيه أو بحاله، أو لتأخر عصره، يعني يجي واحد متأخر قديم من بعيد يتكلم في واحد متقدم أو نحو ذلك. قال ويلتحق به من تكلم فيه بأمر لا يقدح في جميع حديثه، يعني هو ضعف في روايته عن فلان ما في كل فلان في كل حديثه، كمن ضعف في بعض الشيوخ دون بعض، وكذا من اختلط أو تغير حفظه. طبعا هذا يعني تضعيف في وقت معين ليس ضعيفا مطلقا. أو كان ضابطا لكتابه دون الضبط لحفظه، يعني ضعف حفظه وهو عنده من كتابه. فإن جميع هؤلاء لا يجمل إطلاق الضعف عليهم، بل الصواب في أمرهم التفصيل. هذا كلام العلماء، مهم نستفيد، لابد أن نتعلم كيف نعبر، كيف نتكلم. قراءة في كلام العلماء يعلمنا هذا، كيف نتكلم نحن. قلت ومن ذلك كون الراوي ليس من الحفاظ المشاهير، يعني كتضعيف الراوي بأنه ليس مشاهير. طيب ما كم من ثقة ليس من الحفاظ المشاهير؟ أو نقول إيش ومن ذلك تضعيفه، ها؟ ما هو ومن ذلك إشارة إلى الباب الذي نحن فيه. ومن خلينا نعملها على أساس عمر يفهمها كويس. ومن ذلك تضعيف الراوي لكونه أو بكونه، تضعيفه بكذا لكونه. نكتبها لأبي الطيب، هذه ما فيها شيء. لكونه ليس من أهل، ليس من الحفاظ المشاهير، ولا ممن يعرف طرق الأحاديث وعللها. ما هو بشرط، كثير من الثقات بس يعني هو في نفسه ثقة أما ما يعرف حديث غيره. ولا إذا كان كذلك إذن ما يسلم معنا من الثقات إلا مجموعة من الحفاظ الذين تكلموا في الروايات، وبقية الرواة كلهم ضعفاء. ها؟ إيه؟ هو هذا في حديث بعينه. هو قال إيه؟ ضعف في حديث بعين. أين هو؟ أين أرجع لكلام الحافظ؟ قال في بعض الشيوخ دون بعض، وكذلك من اختلط أو تغير حفظه أو كان ضابطا لكتابه دون ضبط له. سيأتي هذا في كلام. أنا هذا الأول أنا أصدر الباب بكلام لأحد العلماء، ثم بعد ذلك أنا أذكر أمثلة من عندي أنا. كما قال الشيخ الألباني، يعني أتظنوني حجريا؟ لا، أنا في أشياء أنا سأضيفها ما ذكرها الحافظ، وأشياء سأشرح فيها كلام الحافظ. قلت ومن ذلك تضعيف الراوي لكونه ليس من الحفاظ المشاهير، ولا ممن يعرف طرق الأحاديث وعللها، ولا من لم يعرف طرق الأحاديث وعللها. وكذلك كون القطان وابن أو ابن مهدي أو شعب أو غيرهم من المشاهير لم يروا عن فلان، وإن لم يروا عنه لازم من ذلك تضعيفه. الطبعة الثانية هل ستذكر الكلام نفس هذا إلا له تنسيق؟ ممكن أنسق. يجمل لو إيه ممكن أنسق أحسن إذا تيسر لي هذا بإذن الله. فإن ذلك لا يضره إذا وثقه معتبر. إذا ما روى عنه أحد من هؤلاء الأئمة الكبار ووثقه معتبر، إيش يضره؟ أو أن البخاري لم يخرج له في صحيحه، يعني كون البخاري ما خرج له في صحيحه، هل البخاري خرج لكل الثقات؟ ما يلزم. أو كون الراوي مدلسا، وكون الراوي مدلسا لا يضعف مطلقا، إنما يضعف إذا عنعن مثلا، يتوقف في حديثه إن عنعن. أو يقبل عمل السلطان في قضاء أو بيت مال، هذا أيضا فيه تفصيل. أو أنه قليل الحديث والمشايخ، وإن كان قد يكون مقلا وثقة، لكن الغالب على المقلين كما مر بنا الجهالة، أن يحكم عليهم بالجهالة أو يحكم عليهم بعدم الإتقان، لأن الرجل إذا لم يكن مقلا فهذا دليل على أنه ليس مجتهدا في الطلب، وإذا لم يكن مجتهدا في الطلب فليس له عناية بالشأن، وإذا لم يكن له عناية بالشأن فليس له ضبط وإتقان فيه، أشياء متسلسلة مع بعضها. أو كون رأى مدلسا أو يقبل عمل السلطان في قضاء أو بيت مال، أو أنه قليل الحديث والمشايخ، عندي زيادات هنا مكتوبة، وإن كان غالب هؤلاء يمسون بضعف المقلين هؤلاء لقلة حديثهم الدال على قلة اعتنائهم بالطلب. طيب. أو أنه مبتدع، المبتدع يعني في رواية تفصيل، أو يشتغل بالفقه، يعني يقول لك اشتغل بالفقه ما يشتغل بالحديث، أو العبادة، وإن كان الضعف يكثر في حديث العباد غير الأئمة أو المكثرين في الطلب. غير الأئمة أو المكثرين في الطلب. طيب يعني كونه يكون عابدا الطعن فيه لكونه عابدا ليس في كل الحالات، هناك من العباد من هو ثقة أيضا، جمع بين هذا وهذا. أو أنه عفوا أو كونه يقعد عند أصحاب الكتب، فلان ده كان يقعد عند أصحاب الكتب، يعني يأخذ من عندهم الكتب أو يشتري من عندهم الكتب ويروح يحدث ما فيها، ما يسمع المشايخ، هو قاعد بس عند اللي بيبيعوا الكتب. أنت تعرفون المحدثين حين تكثر يعني يكون عندهم الأحاديث والكتاب كله نسخ وغير ذلك، أحيانا يبيعوا من كتبهم أو أبنائهم لما يموت المحدث وورثوا هذه الكتب وراء أبيهم يبيعون من كتبهم هذه، يبيعون من هذه الكتب. فالناس اللي بيبيعوا في الأشياء دي واحد قاعد عندهم دائما فيقرأ من الكتب ويحدث، حدثنا فلان حدثنا فلان، الرمي بهذا طبعا هذا يطعن في من يكون يقعد عند أصحاب الكتب وهو ليس بثقة، أما إذا كان ثقة وإن قعد عند أصحاب الكتب هذا يعني ليس. أو أنه لم يروي عنه المشاهير أو أدخله ابن عدي في كامله أو الذهبي في ميزانه أو العقيل في ضعفائه الكبير أو قول أحدهم فلان أحب إلي من فلان أو يقدم على فلان، قد يكون الجميع ثقة، هو هذا أحب إليك والجميع ثقة، أو كلا هذا يقدم على هذا، لكن أيضا الثاني المقدم عليه هذا الذي هو المتأخر هو ثقة أيضا، أو غير ذلك من عبارات. فإتيان السلطان إذا كان لا يعينه على معصية الله فلا يضر، كما جاء في مقدمة الفتح ترجمة أحمد بن عبد الملك ابن واقد الحراني، وفي ترجمة الجعد بن عبد الرحمن ذكر أن الأزدي ضعفه لأن الساجي ذكره في الضعفاء وقال لم يروي عنه مالك. طب وإذا لم يروي عنه مالك معنى ذلك أنه يضعف؟ قال الحافظ هذا تضعيف مردود. انظر مقدمة الفتح. وفي ترجمة عمر ابن نافع مولى ابن عمر دفع الحافظ كلام ابن سعد فيه بأنه كان ثبتا قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه. ليش يحتجون بحديث؟ كيف ثبت ما يحتجون بحديثه؟ كيف؟ قال الحافظ كذا قال وهو كلام متهافت، كيف لا يحتجون به وهو ثبت؟ شوف التهافت هذا، يعني هل هو كلام بمعنى ساقط أو كلام متناقض أو إيش معنى قوله متهافت هنا؟ لأن في العامة متهافت هذا يعني كلام ساقط من أساسه كذا نفسه. انظرها أيضا. طيب ها العقيل إيش كتاب العقيلي؟ إيه في يخالف العقيلي في الحكم عليهم، هل الحكم العقيلي يعني مصدق في كل ما يقول؟ البخاري نفسه وأحمد نفسه يضعفه وثقة، يكون قول غيره فيه مقدما عليه. ها؟ قال تهافت الآراء نقض بعضها بعضا. نقض. أي نعم متهافت أي متناقض. من وين ده؟ معجم اللغة العربية المعاصرة. خلاص يرجع للأشياء ليش اللغة العربية المعاصرة يعني؟ أقول أظرف هذه. أظرف. أي من أن يكذب. إيه. أليس هي ممكن تأتي على نفي الكذب؟ أن يعني يستغرب يعني مش من شأن أن يكذب. طيب وين ننظر في أي سياق ذكرناها؟ هنا في سياق في وكذلك لا فرق بين قول أحدهم فلان أرجو أن يكون ممن لا يكذب وفلان لا يتعمد الكذب، فقولهم لا يتعمد الكذب معناه أن الكذب يقع في روايته ولكن على سبيل الوهم، وكذا القول الأول. ف فإنهم يقولون ذلك في من يقع في حديث المناكير ولكنه من أهل الصدق ولم يتعمد ذلك، ونحو قولهم أظرف من أن يكذب. هي شكلها أحسن كده، أحسن من الأول يعني، لكن فيها نفي وقوع الكذب أصلا. النسائي هذا قالها في رجل وقال في موضع ثقة، ولهذا قال في محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فقيه أهل مصر. نعم. وطبعا فيه كلام لأهل العلم، والذهبي رجح أنه صدوق، لكن قال قلت بعد ما ذكر قلت بل هو ذكر ابن الجوزي قال كذبه الربيع بن سليمان متعاصري، ربيع بن سليمان هو يكون خرج للشاهد، قال الذهبي تعقب قلت بل هو صدوق، قال النسائي هو أضرف من أن يكذب، وقد احتج بالنسائي وقال ثقة. يعني أنها قد تأتي بمعنى نفي نفي الوقوع أصلا. أيوة يعني هذا كتاب إيش تقرأ فيه؟ الميزان. طب اللسان إيش ما في شيء؟ والذي لا أنا كنت ما مش مترجم في التهذيب هذا؟ إلا مترجم. شوف التهذيب أوسع، شوف لي الكلام فيه أوسع. هذا خرج له النساء يعني. طيب. في التهذيب ليش رايح بعيد كذا؟ يجيب الطبعات ثانية. يجيب طبعاته هو. لا مش طبعة واضحة لكن. أيضا شيء التهافت في معنى التساقط. ما التناقض؟ التناقض يقول ولا التساقط؟ كقول كعب بن عجرة في القمل الذي كان قال ورأسي يتهافت قملة. البخاري. قولان متناقضان يسقطان. نعم. أيوه. طبعا بعد ما طبعاً قال النسائي ثقة، وقال مرة صدوق لا بأس به، وقال مرة هو أشرف من أن يكذب، وذكره بتسمية الفقهاء من أهل مصر، وقال ابن حزيمة ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف في أقاويل الصحابة والتابعين منه، هو من أكثر شيوخ الطوائف. نعم. قال ابن أبي حاتم كتبت عنه وهو صدوق ثقة من فقهاء مصر من أصحاب مالك. نعم. وقال يونس كان المفتي بمصر في أيام ولد في كذا. وطيب هنا انتهى كلام النساء طبعا. طيب. قال الحافظ قلت وقال مسلمة كان مقدما في العلم والديانة ثقة إماما تفقه لمالك وشافعي. أنا أقصد هنا فائدة ممكن أشرح بها، إذا قال الحافظ بعد نقل الكلام قلته فهو كلام. نعم. وفي الميزان إذا قال انتهى فهو كلام. نعم. وقال يعني يفرق بين كلام الذهبي بانتهى وبين كلام المزي بقلته. وقال الصدفي عن سعيد بن عثمان ثقة عالم فاضل رأيته بمصر وكان متواضعا. وقال الصدفي وكان أهل مصر لا يعجبون به أحدا. وقال الساجي كان محمد يحدث عن الشافعي بكتاب الوصايا، قال فسألت الربيع عن ذلك فقال وجدناه بخط الشافعي بعد موته ولم يحدث به ولم يقرأ عليه. وقال ابن عبد الحكم سمعته من الشافعي فالله أعلم. وقال الذهبي في الميزان قال ابن الجوزي كذبه الربيع، يعني كأن هذا استفاد من التكذيب. ورده الذهبي بأنه صدوق، ثم نقل كلام النسائي واضح صحيح العبارة. نقول وأما قولهم، وأما بدل ونحو ذلك نقول وأما قولهم فلان أظرف من أن يكذب أو أشرف من أن يكذب، فأرفع مما سبق من عبارات بل ينفي هذا القول وقوع الكذب في حديثه. أنا أريد النظر اللي عندك، انظر تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب المجلد الثالث. نعم. 8600. ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري بن أعيا. ابن عبد الحكم. نعم. المصري الفقيه. جيد أحسنت جزاك الله خير. طيب لازلنا في الباب الذي نحن بصدده. إيش وقفنا عند أو أنه مبتدأ الشغل في الفقه أو العبادة ذكرناها وأحب إلي ويقدم على فلان. وأما إتيان السلطان فإن كان يعني على معصية الله فلا يضر كما جاء في مقدمة فتح ترجمة أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني وفي ترجمة الجعد. لا كنا رجعنا وراء هذا أن الأز ضعف قال سجل أن ذكره القضاء قال لما هذا التضعيف المردود. وفي ترجمة في كلمة متهافت هذا في قال هذا كلام متهافت كثير كيف لا يحتجون به وهو ثبت هذا من مقدمة الفتح. وذكر أن كلام ابن سعد لم يلتفت إليه أو لم يلتفت أحد إليه في تضعيف عبد الرحمن بن شريح ابن عبد الله المعافري لأن مادته من الواقد في الغالب يعني يأخذ مادته في الكلام في الرجال مأخوذة من الواقدي الذي هو محمد إيش ابن عمر بن واقد ابن واقد وهو أيضا حتى متكلم فيه بكلام شديد نفسه. والواقدي ليس بمعتمد. انتهى المقدمة. نحو ذلك ما قاله ابن خراش هذا عبد الرحمن بن يوسف. عبد الرحمن بن يوسف هو فيه تشدد. إن مدته منه هل هذا يعني نحتاج إلى هذا الكلام عند وجود تعارض بين كلام أهل العلم أو مثلا وجود تضعيف ثم يأتي ابن سعد فيوثقه لأن ابن سعد ثلاث حالات إما أن لا نجد فيه إلا كلام ابن سعد وكلامه مفيد أحيانا ما نجد إلا توثيق لابن سعد في هذا الراوي تقدم. حالة ثانية أن يوجد لابن سعد كلام ولغيره كلام لكن كلام غيره لا يؤيد كلام ابن سعد بالتضعيف كما هي الحالة هذه هنا مثلا. الحالة الثالثة يعني أن يعبد كلام أهل العلم فإذا كان يعبد كلام ما في شيء سواء حتى وثقه الواقدي إيش في طب سؤال في إيش الآن أي الحالة الأولى لو انفرد ابن سعد هو ليس معنى ذلك أن كل ما يقوله ابن سعد هو يا مدته من الواقد فيه في أقوال كثيرة ما يعزها إلى الواقد هو الكلام إذا ما عزهش الواقد يا شيخ إيه قوله هذا هو الآن هذا القول لم يعزه الواقد إيه ما ندري يعني لو ممكن لو رجعنا إلى ابن سعد نفسه هل عزه لا ممكن نرجع لابن سعد نفسه لأن ابن سعد في كلام كثير في الطبقات ما يقول أخبرنا محمد بن ابن ابن واقد إيه هذا كثير من الأشياء يعني كذا. لكن على أي حال أنا الذي يظهر لي أن الواقدي يعني كلمة الحافظ ليس بمعتمد في نفسه فكيف يعتمد في غيره هذا الواقدي هو نفسه ليس بمعتمد في نفسه بل هناك من يقول هو متروك ويعني يخسف به. طيب نمضي. وذكر هنا ايش عند ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف هذا كما في ترجمة عمرو بن سليم الزرقي وكذلك ايش ونحو قول ما قاله ابن خراش. انظر لي في صفحة 31 و400 في مقدمة الفتح فهدي الساري 31 و400 انظر ايش كلام ابن خراش فيه ونحو ذلك ما قاله في ابن خراش كما في ترجمة عمرو ابن سليم الزرقي. كنت سمعتك يا محمد يا شيخ محمد تقول ابن سليم او كذا في قليلة في الرواة سليم الاصل التصغير اكثر ما في الرواة يقال سليم ليس سليم ها عمرو بن سليم الزرقي الانصاري من ثقات التابعين ها وائمتهم واتقوا النسائي والعجلي وابن شعب وابن حبان واخرون وقال ابن خراش ثقه في حديثه اختلاط قلت ابن خراش مذكور بالرفع والبدعه ولا يلتفت اليه ليش ما نذكر الكلمة الحلوة هذه عنه بدل ما نختصرها نذكرها له وكما ونحو ذلك ما قاله في ابن خراش طبعا عندما ايش خالف عندما خالف غيره ايش قال وابن خراش مذكور بالرفع في واو لا قلت ابن خراش مذكور بالرفع قلت ابن خراش ابن خراش مذكور بالرفع والبدع فلا يلتفت إليه والزرقي هذا من وين بصري ولا ايش الزرقي مدني وحتى يعني الرافض يعني يكرهون حتى اللي في المدينة الله فلا التفت إليه خلاص انتهى كلام الحافظ كلام الحافظ فلا التفت إليه انتهى كلام الحافظ هنا خلاص كما في ترجمة عمرو بن سليم الزرقي وكذلك إذا تكلم في الرواة من هو متكلم فيه أصلا فلا يقبل لا سيما إذا خالف كما قال الحافظ في ترجمة أحمد بن شبيب الحبطي قال الأزدي منكر الحديث غير مرضي قال الحافظ ولا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات وذكر الذهبي في ترجمة أبان بن إسحاق المدني كما في الميزان أن أبا الفتح الأزدي قال متروك قال الذهبي قلت لا يترك فقد وثقه أحمد العجلي مش أحمد والعجلي أحمد العجلي أحمد بن صالح الواو هذه في غير محلها في غير محلها فقد وثقه أحمد العجلي وأبو الفتح يسرف في الجرح والله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين جمع فأوعى وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم وهو المتكلم فيه وسأذكره في المحمدين في ايش في اسمه يعني تذكره في المحمدين قال وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ان الازدي لا يعتمد اذا انفرد فكيف اذا خالف كما في ترجمة اسرائيل بن موسى البصري ومن ذلك ما جاء في مقدمة الفتح ترجمة احمد ابن المقدام ابن سليمان العجلي ابي الاشعث قال وثقه أبو حاتم وجزرة والنسائي وقال أبو داود لا أحدث عنه لأنه كان يعلم المجان المجون طبعا المجان هذا اللي كثير اللهو واللعب والضحك وإضحاك الناس هذا المقصود بال يقول لك يعني فلان منكت فلان دمه خفيف ولا مدري إيش وهذا أصلا هي سبب في يعني يتكلم في الروح بسببها المجان قالوا في ابن أبي الأشعث هذا أو في أبي الأشعث في أحمد بن مقدام بن سليمان أبي الأشعث أبو داود يقول لا أحدث عنه ليش؟ لأنه كان يعلم المجان المجون كان مجان البصرة يصرون ولا يصر يعني يصرون الصرر هذه شوف هلنا الصرة هي أظن من صرة صرة يصر يصرون هكذا ولا يصرون لا يصرون من إيش من أصر هذا من أصر أما إحنا هنا كان يربطوا لا ما يظهر أنهم يسرون يسرون إيه إيه يعني يجعلها صرة كذا إيه كان إيش عندك يا هي صرة يسر ولا إيش ولا يسر طيب اللغة على كل حال بحثها بطيء شوي. وقد كان هناك مجموعة يعني في اللغة، لكن يعني يتقلون شيئا فشيئا. ها؟ أبكر كان موجودا وأحيانا ما نزيد. ما أدري عبد العزيز كان أيضا يشارك. ها؟ انتوا على النت الان شغالين؟ لا لا مش بالشامله. الشامله ما فيها ما فيهاش على النت؟ لا محمد على الجيل. زين احسن، لان ما في نت في مائر وصل. النت عندنا ضعيف جدا. ها؟ يعلمون المجان المجون. ها؟ العشق؟ لا لا لا، المقصود هنا الذين يضحكون ويضحكون الناس وكذا في هذا. وفلان ماجن ممكن يكون فلان ماجن بمعنى أنه يعني داعر، هذا بمعنى آخر، هذا أيضا وجه آخر من المجون، لكن الذي في نحن بصدده ليس هذا. قال كان مجان البصرة يسرون سرر دراهم فيطرحونها على الطريق ويجلسون ناحية، فإذا جاء مر مار بسرة، يعني شاف سرة قدامه، طبعا الإنسان لما يمشي ويشوف سرة من الذهب قدامه يقفز عليها بطريقة لا شعورية، فهم ذولا جالسين أصلا عشان يفضحوه ويضحكوا ويقول لا لا ما يبلك خليها من شان يخجل، يعني يخجلونها بهذا، لأن الإنسان إذا وجد سرة ذهب في الحقيقة ينكب عليها بلا شعور، ينكب عليها نعم، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، وجدها خلاص يعني سقط عليها. فكان يجلسون ناحية، فإذا مر مار بسرة أي من هذه السرر وأراد أن يأخذها صاحوا ضعها ضعها ليخجل الرجل. فعلم أبو الأشعث هذا الرجل، قال له للمجان هذولا، قال للناس المارة، جاب لهم فكرة. فعلم أبو الأشعث المارة فقال لهم هيئوا لهم سرر زجاج كسرر الدراهم، فإذا مررتم بسررهم وأردتم أخذها فصاحوا فطرحوا سرر الزجاج وخذوا سرر الدراهم. يعني هذا فكرة جابها لهم تأديبا لأولئك، وخذوا سرر الدراهم التي لهم، ففعلوا ذلك. طبعا هذا إيش أبو داود ذكر العلة في أنه لا يحدث عنه عن هذا الرجل بهذا، مع أن هذا لا يلزم منه جرح في الحقيقة سيأتي. لا مش سرقة هؤلاء، يعني سيأتي الكلام الآن. قال ابن عدي كلام، نقل ابن عدي وتعقب ابن عدي كلام أبي داود هذا وقال لا يؤثر ذلك فيه لأنه من أهل الصدق. قال الحافظ قلت ووجه عدم تأثيره فيه أنه لم يعلم المجان كما قال أبو داود. المجان هم ذول قاعدين بعيد مختفين، وما علم المجان كما قال أبو داود، وإنما علم المارة الذين كان قصد المجان أن يخجلوهم. ها؟ هكذا يخجلوهم ولا يخجلوهم جلهم، هذه أشياء تحتاج لنا بسرعة مشكلة. ساعدهم يا خالد، عندنا نقطتان يعني يصرون ما أتى بشيء، والشيء الثاني هكذا. قال هو رحمه الله إنما علم المارة الذين كان قصد المجان أن يخجلوهم، وكأنه كان يذهب مذهب من يؤدب بالمال، يرى تعزيرهم بأخذ المال هذا، فلهذا جوز للمارة أن يأخذ الدراهم تأديبا للمجان حتى لا يعودوا لتخجيل الناس. ما احتمال أن يكونوا بعد ذلك أعادوها لهم أو أعادوا لهم دراهمهم والله أعلم. يعني يريد أن يقول هذا الجرح لا يلزم منه جرح. وقد احتج به البخاري والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم، وكما جاء في مقدمة الفتح ترجمة الحسن ابن مدرك السدوسي الطحان قال النسائي لا بأس به، وقال ابن عدي كان من حفاظ أهل البصرة، وقال أبو داود كان كذابا يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها على يحيى بن حماد. قال حافظ إن كان مستند أبي داود في تكذيب هذا الفعل فهو لا يجب كذبا، لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جميعا من أصحاب أبي عوانة، فإذا سأل الطلاب شيخه أو الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من جملة مسموعه فحدثه به أو لا، فكيف يكون بذلك كذابا؟ وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو حاتم ولم يذكر عندك يذكره؟ لا، ولم يذكر فيه جرحا، وهما ما هما في النقد. وأمثال وأما كون وجدتم شيئا إذا وجدتم أخبرونا. ها ابن فارس في مقاييس اللون قال قولهم سرت دراهم يسرها سرا يسرها إذن كانوا يسرون. أحسنت. أيضا في كتاب آخر يعني كان سر يسر يسر جيد خرجنا من هذه. ايش تكون ها؟ ضم الصاد؟ اي بضم الصاد. بضم الصاد اي سر يسر. ايه ايش عندك؟ خجله واخجله. هذا خجله عندك؟ نعم. كانوا ارادوا ان يخجلوهم اذا، لان العامل علامة استفهام علي هنا اني اريد ان اعرف ضبطها. خلاص أضرب على يسر وعلى يخجل ما شاء الله. وقد طيب، وكما في مقدمة الفتح ترجمة الحسن المدرك السدوسي احنا ذكرنا هذا. وأما كون الراوي ليس من الحفاظ المكثرين فلا يضره إذا كان ثبتا وإن كان مقلا، كما في ترجمة عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز في مقدمة الفتح، وكذا كون الراوي لم يره أحد الأئمة يطلب الحديث. فلان ما شاف فلانا يطلب الحديث، طب غيرك شاف، غيرك رآه شافه، فلا يضر إذا كان صاحب كتاب صحيح، كما في مقدمة الفتح ترجمة عبد الواحد ابن زياد العبدي، وكذلك نقول وكذلك لا يضره إذا وثقه غيره. وقبول جوائز السلطان وهداياه لا يضر مطلقا، كما في ترجمة عكرمة مولى ابن عباس فقدت كل ما فيه من أجل ذلك ومن أجل أمور أخرى، فقال الحافظ الزهري أشهر منه بذلك، يعني أشهر منه بالدخول على السلطان وقبول هداياه وغير ذلك، ولم يضره، ما ضر ذلك الزهري، يعني يريد أن يقول هذا ما هو بقدح مستمر. ومن ذلك ما جاء في تاريخ بغداد ترجمة الحسن بن الربيع البجل البوراني، سئل عنه ابن معين فقال لو كان يتقي الله لم يحدث بالمغازي، أو ما كان يحسن يقرأها. قال الخطيب قلت لم يعبه يحيى إلا بأنه كان لا يحسن قراءة المغازي وما فيها من الأشعار، وذلك لا يوجب ضعفه. وقد كان الحسن ابن الربيع، ما عندكم الحسن، وقد كان الحسن بن الربيع ثقة صالحا متعبدا. انتهى. ومن ذلك ما جاء في التنكيل ترجمة عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، هذا ابن أبي داود، عبد الله ابن أبي داود هذا أبو بكر، أبي بكر ابن أبي داود السجستاني، وقول من قيل فيه أو إيش من قيل له إن ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل علي بن أبي طالب، هذه نكتة جميلة، هذه ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل علي بن أبي طالب، فقال تكبيرة من حارس. شوف كلام العلماء، هم يأخذوا الأمثلة من مصادر العلماء في الكلام، من جملة مصادرهم الأمثلة العرفية، فقال تكبيرة من حارس، هذا مثل يطلق على أن الحارس كما يعني، طبعا كانت هذه مشكلة جدا عندي، فلما وقفت على كلام المعلم رحمة الله عليه أزاح الله به عني إشكالا كبيرا. إيش تكبير من حارس؟ إيش دخلنا في الحراس هنا الآن وإيش تكبير هنا؟ يعني الرجل بيقول له فلان يحدث كذا، قال تكبير من حارس. شوف إيش نقرأ كلام المعلم أحسن. قال معلمي: وهذا ليس بجرح، إنما مقصود أنه كما أن الحارس قد يقول رافعا صوته الله أكبر، أي بالتكبير يعني، لا ينوي ذكر الله عز وجل، وإنما يقصد أن يسمع السراق صوته فيعرف أنه موجود يقظان. يعني هو ما يقصد ذكر الله، ولكن يريد أن يعرف أنه صح يعني، ها؟ فلا يقدم على السرقة. فكذلك قد يكون ابن أبي داود يروي فضائل علي ليدفع عن نفسه ما رماه بعض الناس من النصب وبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني بمعنى معنى هذا أنه جاء في ترجمته أنه قالوا له يروي فضائل علي، كيف تقول أنها نصبي؟ قال ما بالله تكبير من حارس، هي تكبير من حارس بس ولا الحقيقة وفيه نصب، يريدون أن يقولوا هذا. فهمتم إيش معناها؟ جميل. الله أعلم، ما ندري، ما عند القائل، عند القائل ما يعني ما هو مقتنع بيرو فضائل علي، ليس مقتنعا بهذا. ومن ذلك وصفهم للراوي بأنه مبتدع أو يشتغل بالرأي أو أجاب في محنة خلق القرآن أو غير ذلك، فإنه لا يضر الراوي في كل الحالات التي هي لا ايه تقيلها. هو يعني يريد بها ان يعني لا تصدقوا ما يقول ما يفعل، ايه يرى هذا. لكن هل هل عندما يقال انه فلان هذا يعني يروي الشيء الفلان لا تصدقوه، يعني هل هذا جرح مقبول مطلقا؟ هي جرح، نحن بحثنا فيما هو جرح لكنه ليس مطلقا، لا يجب الجرح مطلقا. فهمت قصدي؟ اي فهم قصد شيخنا، ولكن هو الان لما ان تكون جرح عند قائلها فهي ليست جرحا في ابن ابي داود. بالنسبة يعني لو قرأنا الترجمة وما جدت ليست جرحا فيه، ما تأثر شيء فيه اصلا، انه معروف السنة. مقصود بقوله هنا ليس بجرح يعني ملزم، لا يلزم منها الجرح، معنى لا يلزم منها الجرح. طيب ذكرت هنا: ومن ذلك جرحهم للراوي بحجة أنه كان يشرب الخمر، فقد يكون ممن يشرب النبيذ، وبعض العلماء يفسرون أو يسميه خمرا، وفي الجرح به تفصيل مشهور عند العلماء. هذا من أيضا من الأشياء التي ستضم بعد ذلك إن شاء الله. طيب الباب التاسع في تنبيه، إيش هي التنبيه؟ طيب تنبيه: كما أن هناك أقوالا وعبارات لا يلزم منها التجريح في كل الحالات كما سبق، فكذلك هناك عبارات لا تفيد التعديل في الروايات في كل الحالات. ومن ذلك العبارات التي سبق ذكرها، وهي التي تدل على العبادة أو الاشتغال، نقول كذا، أو الاشتغال بالفقه، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن الراوي من بيت العدالة أو التعديل أو الوزارة أو الرئاسة أو التحديث أو الإسناد، أو أنه تام المروءة، فقولهم لم يكن فلان يشرب الماء في السوق، أو العبارات التي تدل على الجود والكرم والشجاعة، أو العبارات التي تدل على أنه صاحب أدب أو أنه حسن السمت والهيئة إلى آخر، فكل هذا لا يلزم منه أن يكون الراوي عدلا في الرواية مقبول الأخبار. قلته في تتم في الزيادة عندي: وإن كان الأصل في أكثر ذلك التعديل للراوي، وإن كان الأصل في أكثر ذلك التعديل للراوي، إذ كون الراوي مشهورا بشيء من ذلك ولم يجرح فإن هذا دليل على قبول العلماء له، لأن الدواعي متوافرة لذكر الجرح لو كان موجودا فيه، فلو علموا فيه شيئا جارحا لصاحوا به، والله أعلم. طيب نقرأ، لازلنا الباب التاسع، ذكر أقوال خفيفة الجرح وتطلق أحيانا على الجرح الشديد. معلوم أن عبارات الأئمة في الرواة لكل عبارة منها منزلة معينة في سلم الجرح والتعديل كما سبق شرحه في الباب الأول. فمثلا قولون فلان متكلم فيه أو ليس بعمدة أو لين إلى آخر من عبارات الجرح الخفيف التي لا تبلغ بالراوي إلى حد الترك، لكن الأئمة قد يستعملون هذه أو قد يستعملون بعض الكلمات في الجرح الشديد. وسأذكر إن شاء الله تعالى عدة تراجم تدل على ذلك. والفائدة من هذا أن الباحث إذا وقف على شيء من هذه العبارات لا يتعجل، فلا يتعجل بالحكم على الراوي قبل أن يتوسع في ترجمته، فقد يظهر له خلاف ما تبادر له والله أعلم. فمن ذلك ما جاء في الميزان ترجمة يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال أحمد كان يكذب جهارا، وقال البخاري كان أحمد وعلي يتكلمان فيه. فتأمل الكلام الذي تكلم به أحمد، وفي تهذيب التهذيب قد يقال مثلا البخاري لطيف العبارة، فمما يعني لطف في العبارة، لكن سيأتي عن غير البخاري. وفي تهذيب التهذيب ترجمة شعبة بن دينار الهاشمي، قال مالك ليس بثقة، وقال البخاري يتكلم فيه مالك. وفي تاريخ بغداد ترجمة سويد بن سعيد، قال ابن معين لا صلى الله عليه، وقال حسين بن فهم لم يكن عند ابن معين بشيء، وقال يحيى مرة مات منذ حين، وقال مرة هو حلال الدم. طبعا هذه عبارة شديدة الجرح، ومع ذلك قال فيه الدرقطني تكلم فيه يحيى بن معين. يعني هذه كلمات خفيفة، يعني التعبير خفيف بالرغم أن كلام الرجل شديد، مما يضطرك أن ترجع إلى أصل كلام الرجل تقرأه بنفسك، كلام الإمام الذي ينقل عنه، ولا تأخذ من تكلم فيه ابن معين والكلام في الراوي يعني جرح خفيف. إذن لأن الترك والتكذيب هو كلام أيضا، هو كلام، لكن ماذا يعني هذا بقول تكلم يعني جرح خفيفا أو شديدا؟ هذا أمر آخر، يعني يستحق القتل. لا مش فتوى، هذه عبارة من جرح التعديل، يعني باب المبالغة في هذا، يعني يستحق القتل. ما يقول ما هو الذي قال لو كان لي فرس لغزوت سويدا، أو فرسا لو كان لي فرس وروح من لغزوت سويدا. بسبب حديث من عشق فكف فكتم، من عشق فعفى فكتم فمات مات شهيدا. لما سمعه قال والله لو معي فرس وروح من لذهبت له، يعني كيف يفعل هذا وينسوه للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هو معنى حلال الدم يعني دعوة فتوى فقهية؟ هذه مسائل المحدثون في المسائل في إجراء الحدود، في باب الأحكام، في قضية الحكام والسلاطين وأفعال السلاطين. لا ترى المحدثين يشغلون أنفسهم بهذه القضايا، هم في عملين يسيرون، إذا سألتهم بينوا لك عقيدة أهل السنة في هذا الباب. أما هم ما عرف عن المحدثين يعملوا الأشياء هذه اللي احنا نسمع عنها من بعض الجماعات الإسلامية أو غير ذلك. ولذلك منهج المحدثين منهج حياة، منهج هذا الذي يشتغل بالحديث وبعلم الحديث يعني يشهر السنة. ما مر بنا من قبل أن يعني أهل الحديث لما قال الحاكم لما رأيت البدع قد انتشرت ويعني قويت عزيمتها على كتاب الكتاب في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، إيش صرت هذا بهذا؟ نشر علوم الحديث يقوض البدعة ويقوض الهوى ويقوض ويفتح باب الاستدلال بالآثار ويعظمه في النفوس، هذا علم الحديث، هذا بركته. لا تجد يعني ما تجد من المحدثين أن يفعلون هذه المسائل، وكان في زمنهم الملوك والسلاطين إذا ذكر جاء السلطان ذكروه ودعوا له، يأتي ذكره بالدعاء، ما يقول وفعل وفعل وفعل. وإن كان واحد يدخل عنده يتكلم عليه، اللي يدخل عنده يقول ليش تدخل عنده أنت من أهل العلم؟ أهل العلم ما ما ما, ما يروحون يعني يجلسون مجالس السلاطين. والسلطان أعانه الله وفقه الله سلطان البلاد وغير ذلك يقولون كذا فيه، لكن أنت من أهل العلم كما مر بنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قد يعني يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد، يعني يحسن من بعض الناس أن يفعل الأشياء المفضولة. لأنك أنت عندما تنظر إلى يعني إلى القضاء، لو ترك كل المسلمين القضاء ما الذي سيقضي بين الناس؟ لو ترك كل العلماء وكل أهل العدالة والديانة والصيانة القضاء، من سيقضي؟ لابد هذا فرض كفاية لابد أن يقوم به البعض. كذلك أعمال الوزارة وأعمال السلطنة وصندوق المال والزكوات وغير ذلك لابد أن يقوم بها البعض، لكن العلماء يرون ما هو إحنا اللي نقوم عنه. إذا كان البعض ما هو بها يقوم بها فرض الكفاية، لابد أن نعمل فرض الكفاية، نحن مشغولين بحسن مما فيه السلطان. فترى معتقدهم سليما، وترى قلوبهم طيبة وسليمة، وترى همتهم في الباب الذي هم فيه، ولذلك بقي أثرهم هذا. حتى ما كانوا في زمن في كل سلطان حدث كان دائما العلويين يعملوا المظاهرات وانقلابات، والعلميين يعملوا يعني خروجات ونتوءات، إيش إن ذهبوا لا مصر الحكم ولا سكتوا من الناس ولا جفت الدماء في الأمة بسبب هذه الأشياء. وذلك منهج المحدثين ليس مجرد حدثنا وأخبرنا، مثل ما بعضهم يعني يسخر من طلبة العلم ويأتي ويعمل لك عمامة ويقول حدثنا شعبة، يسخر من طلبة العلم. كلمة حدثنا هذه هي حياة الأمة، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد هو الدرج السلم الذي تطلع به إلى ظهر البيت، فكيف تطلع البيت بدون سلم؟ الآن أصبح مسخرة، يعمل لك يعني في السمر اللي بيعملوه لبعض الناس يعملوه كذا، ويجيك واحد يعني ناس قاعدين يعني يعمل لك يعني تمثيلية أو مسرحية، ناس في أمور الدنيا وفي الوزارة وكذا وكذا، وذاك جالس مجموعة طلبة عنده يقول حدثنا شعبة، يريد أن يقول هذا ليس له حياة في الواقع ولا دراية بالواقع ولا يدري ما يدور حوله، والأمة في حالة وهو قاعد يقول حدثنا شعبة. يا ليت الأمة رجعت إلى شعبة، وريت الأمة رجعت إلى من هم على شكل شعبة. نعم. إلا في النبلاء ترجمة عامر بن سراحين الصفحة الرابعة قبل الأخير في الصفحة 15. نعم. وفي النبلاء ترجمة عامل بن شراحيل الشعبي، الشعبي نفسه قال أصابتنا فتنة لم نكن فيها فجرة أقوياء ولا بررة أتقياء، لا نحن بفجرة أقوياء وأخذنا الحكم، ولا ببررة أتقياء وحافظنا على ديننا وما بقي معنا. شوف كيف يعني العقلاء، لكن يعني إيش ينفع أنك تعرف الفتنة بعد ما تنتهي. فقال في عامر المشرحين روى ابن عيينة عن السري بن إسماعيل عن الشعبي قال ولدت عام جلولاء. قال الذهبي هذه حكاية منكرة وليس السري بمعتمد، قد اتهم، يعني ليس بمعتمد، هذه عبارة خفيفة الجرح، يعني ليس بمعتمد لا يحتج به لكن يستشهد بمثلا، هذه معناها ليس بعمدة ليس بمعتمد، لكن في هذا المقام كلام آخر، قد اتهم. وفي الميزان ترجمة يحيى بن عثمان الحمصي قال الذهبي صدوق لينه أبو عروبة الحراني وحده، فقال إيش إيش إيش لينه؟ قال لا يسوى نواة في الحديث، سيأتي كلمة لا يساوي طلية نحتاجها مشروحة هنا أو جبنا في اللغة. وكان يتلقن كل شيء، فتأمل ماذا قال أبو عروبة. وفي الكامل كثيرا ما يذكر ابن عدي الراوي ويقول وهو ضعيف كما قال فلان، فإذا رجعت إلى الترجمة تجد أن فلانا هذا طعن فيه طعنا شديدا. انظر ترجمة بشر ابن نمير القشيري وترجمة بركة ابن محمد أبي سعيد الحلبي وترجمة حفص بن عمر ابن أبي العطاف وترجمة حفص بن عمر بن ميمون العدني والملقب بفروخ. وقد سبق صفحة 14 و300 أنه يقول في بعض المواضع فلان لين على من يسرق الحديث أو فاحش الخطأ أو فاحش الخطأ. وقال الدارقطني في محمد بن سليمان أبي علي المالكي ليس هو بذاك، طبعا ليس هو بذاك يعني جرح خفيف، فلما سئل يعني إيش ليش ليس هو بذاك ذكر عن الساجي أنه حدث عن رجل لم يدركه، هذا فيه طعن. هذا في سلة السهم للدارقطني. وقال أبو محمد الحسن بن علي البصري في أبي، أنا عندي جزء يعني أنا أحفظها أبو جزي وأن التجديد على الياء، لكن أنا عندي في التصحيح التجديد على الزاي، ما هو معقول ها هكذا عندك كذا؟ لا بس يعني المفسر المالكي ابن جزي، أنا أعرف ابن جزي أبو جزي، شوف هذا كذا القشيري محمد بن أحمد ليس بالمرض متهم بوضع الحديث، هذا في سؤالات السهمي صفحة 25 و100. عندي ضبطها يعني فيه إشكال عندي. وكما في ترجمة علي بن هلال المهلبي ليس بالمرض وكان داعية إلى الرفض، ليس بالمرض عبارة خفيفة الجرح. وين سبق معنا حفص بن عمر بن ميمون العدني الملقب فروخ قرأت صفحة كم؟ 16 و15 أعلى صفحة يعني؟ دربني قبلها بالصدر الثاني الصدر السابع. طيب الملقب إيه؟ فرخ. فرخ أنا قلت فروخ إيه فرخ. جزاك الله خير. ايش شفت لنا ابن جزية تشدد على الزاي ها تشدد على الزاي، انا عندي ايضا تشدد على الزاي لكن اتعجب كيف جزة هذا جزة، انا عندي تشدد على الزاي عجيبة. عندما قلت فروخ كان عندنا فرق صح من النظر والله. لا احيانا طبعا في قراءته مع السرعه تفوتنا بعض الحروف. انتم ينبغي في مثل هذا انت تقولوا هي فروخ ولا فرخ. لا لكن انا في قراءتي انا لما اقرا بسرعه قد لا التفت الى يعني الواو، اقول فروخ خاصه اسمه فروخ مشهور، فرخ قليله اصلا، فأنا قرأته على هذا. طيب ليس بالمرضي متهم بوضع الحديث، وكما في ترجمة علي بن بلال المهلبي ليس بالمرضي وكان داعية إلى الرفض وحدث عن الثقات بما لا يحتملون. إيش معنى بما لا يحتملون يا عمر؟ حدث عن الثقات بما لا يحتملون إيش معناها؟ ها هيا منصر ايش معناها؟ حدث عن الثقات بما لا يحتملون، ايش افهمها وانا طالب حديث؟ ايش افهم منها؟ لا يحتملون ايش ثقيلة او ايش؟ ايش معنى هذا؟ يا محمد اي لا يبع عليهم الكلام بانهم حدثوا المنكرات. ها؟ اي لا يقال انهم حدثوا بهذه المنكرات بلغتهم. يعني ليست العهدة عليهم. يعني إيش معناه؟ ليست العهدة عليهم. أي صح. العهدة عليهم إنما. يعني ليست العهدة عليهم. عهدته عليه هو. حدث عن الثقات بما لا يحتملون أي العهدة عليه هو ليس عليهم. ليست عليهم. هذا معناها. ما أدري إيش تعني. المهم فلان يحدث عن الثقات بما لا يحتملون، معناها أن الثقات أبرياء من عهدة هذه النكارة وهو الذي يحتملها، هذا معناه. أيضا جزة عندك ما فينا رأي آخر أو ضبط آخر فيه؟ أبو فيه فيه جزي فيه ياء. لا قال أبو الجزم مربوطة هنا جزم فتح الجيم وسكون الزاي وهمزة شكله في صاد، وكذلك ضبطه ابن ماكولة وفي الميزان جمزة وهو خطأ. إيه بس هو الرجل بعينه ولا ضربت الأنساب؟ أحمد بن حمدان بن مغيرة وشيري أو جزم. قال حسن بن علي غلام الزهري كان يضع الحديث. أبو جز عادة أسهل من جزة هذه. جز بالهمز. ها جز يقول بالهمز في بالهمز جز جز ايوه جز عادها اهون من جزة هذه بفتح الجيم وتكون الزاي وهمزه هكذا ضبطها هنا وقلت هذا من وقلت ضبطها بلسان ميزان ضبطه من هي موجود الضبط لكن الرجل لا بس ضبطها. طيب كرونا ضبط بغدة أو إيش عبد التح؟ إيه بس إيه إيش قال الله يرحمه؟ قال هنا تحت في الحاشية بس هي مضبوطة يعني في أصل الميزان. بإيش؟ بهذا. جزة. إيه. جزء. لا جمزة. لا لا. جزء. هذا إيه؟ يكون. أبو جزء موجود. تمام لا لا هو هنا. بفتح الجيم هذا. هذا هو ضبطها هو. كذا ضبطها بالما قل وفي الميزان جمزة. لو ضاب غدا ايش بيش ما هو يقول شكل يعني الشيخ الكتاب سهل هذا الشيخ فاكس لا خليه يقرا علي لو ضاب غدا بايش ضاب جزء بفتح الجيم وسكون الزاي وهمزه بابي جزء جزء بالعين بالهمز جيم مفتوحه وزاي مسكنه وهمز وهمزه أبو جزء همزة على الصدر أبو جزء خلاص شكله في صاد يعني هنا نسخة عنده وكذلك ضبطه ابن ماكولة وانظر إيش حاشية إيش حاشية لسان الميزان كم انجلت السادس كم صفحة 27500 بسم الله يلا قلت فهذا ومثله مما يلزم طالب العلم معرفته كي لا يتخبط ويظن أن كلام الأئمة يتعارض. فمثلا لو قرأ في ترجمة رجل أن أحمد قال فيه ليس بثقة أو كذاب، وأن الدارقطني قال فيه متكلم فيه أو ليس بذاك أو ليس بالمرضي، فلا ينبغي له أن يدعي تعارض القولين حتى يبحث أولا ماذا يعني الدارقطني بقوله هذا. والعلم بهذه الأمور ينفع الله به كثيرا عند جمع كلام الأئمة في ترجمة الراوي، لأن كلامهم في الغالب يشد بعضه بعضا وإن ظهر لنا أنه متعارض. وكما سبق أن بعض ألفاظ الجرح الجرح الشديد تستعمل في الجرح الخفيف أو في غير الجرح أصلا، أحيانا تستعمل في غير جرح. فقولهم فلان كذاب على من يهم ويخطئ على طريقة أهل الحجاز، واضح؟ وقولهم فلان تركوا حديثه على من بطلوا الكتابة عنه، يعني يقولون فلان تركوا حديثه ليس من باب الترك الاصطلاحي ولكن كانوا يكتبون عنه أكثر ثم بطلوا الكتابة، تركوا الكتابة عنه لا لأنهم يعني متروك ولكن لأنهم استكفوا واستغنوا بالذي كتبوا عنه. هذا ما لها دخل ليس فيه جرح أصلا. وإذا كانوا يذكرون الكلمة فيما ليس فيه جرح أصلا فمن باب أولى أن يذكرها فيما هو جرح لكن في مرتبة أخرى. طيب وإن كان بطل كتابة عنه وإن كان ثقة وغير ذلك من الألفاظ. فإذا وفق الله طالب العلم لفهم هذه الأمور فإنه يوفق كثيرا بإذن الله تعالى في إصابة الحق في الحكم على الراوي، والله أعلم. نمشي الباب العاشر. ذكر أقوال للأئمة في الجرح والتعديل يترجمها تلامذتهم أو من بعدهم، هكذا الباب الذي العنوان الذي اخترناه، ذكر أقوال للأئمة في الجرح والتعديل يترجمها تلامذتهم. لا ترجمها لها في التفسير شيء ثاني، هم يجيبوها بشكل آخر يترجموها، نعم، أو من بعدهم. فكثيرا ما نجد في كتب الجرح والتعديل قول أحد، أو نجد قول أحد التلامذة الذين يسألون أئمة الجرح والتعديل، أو قول غيرهم ممن بعدهم تكلم فيه فلان. هذا يعني هو اختصر كلامه في كلمة تكلم فيه فلان، أو حسن فيه القول فلان، أو مشاه فلان. وهذا لا يكفي في الحكم على صاحب الترجمة، لا سيما إذا اختلفت أقوال الأئمة. ومن هنا ينبغي للطالب أن يتأمل ويبحث عن حقيقة قول الإمام نفسه ليعرف ماذا قال حتى يحكم على الراوي بما يستحق. وأنا أذكر لك كثيرا من هذه الألفاظ والله المستعان. فمن ذلك قولهم وثقه فلان، أو صدقه فلان، أي قال فيه صدوق، أو صلحه فلان صالح، أو ضعفه فلان، أو كذبه فلان، أو مرض فيه القول فلان، أي قال ليس بذاك، أو ليس بعمدة، أو صالح. انظر إطلاق ابن حبان لهذه الألفاظ في المجروحين، ترجمة صدقة ابن عبد الله السمين، وكذا عمرو بن شعيب من المجروحين، وكذا ترجمة عبد الرحمن بن سليمان ابن حنظلة من المجروحين لابن حبان. قولهم طحنه فلان، هذا جرح شديد، كما قاله الذهبي في صدقة ابن عبد الله السمين، وهذا اللفظ يدل على الجرح الشديد. قولهم أخشن فيه القول فلان بمعجمتين، أخشن بالخاء والشين، هذا جرح شديد. انظر ترجمة الحسين بن أحمد الشماخي، أو إيش لو ضبطتها لنا أحسن، الشماخي الهروي الصفار من لسان الميزان الثاني 61 و200. فقد ذكر الحاكم ما يدل على أنه حدث بما لم يسمع، أخشن فيه القول جرح شديد، حدث بما لم يسمع. وقولهم قصبه فلان، هنأتي في قصب هنا، القصاب هو الجزار الذي يكسر اللحم، معروف القصاب، قصبه جرح شديد. لكن لو أنكم تستطيعون في مرة عندنا في عبارة التجريح تفسيرها، قصبه القصاب هو الجزار، والجزار معروف أنه يعني يطحن ويسحق يعني يقطع ويكسر، لكن نشوف قصبه فلان، هذا عندي هنا، وقصبه يقصبه، خليكم انظروا أيضا في ضبطها من ناحية الصاد في المضارع، قطعه كما في ترتيب القاموس، وفي تاج العروس يقصبه قصبا عابه وشتمه ووقع فيه. قصب يقصبه أو لا يقصبه؟ الشماخ، أحسنت. إيه هكذا العلم يأتي بالتعاون. أول مرة يذكر في الشفاء الشماخ هذا؟ لا إيه لا، ما ذكر في ألفاظ التجريح؟ عندي هنا على حسب هذا لا. ممكن على أساس إن ما هوش قول للأئمة هناك، إنما هذه ترجمة، ولذلك أنا أطلت في النقل هنا في اللغة علي هنا في هذا الموضع، ما يدل على أني ما ذكرته هناك. طيب نرجع نقول إيش شماخي أين ذكرناه يا أخوان؟ في قولهم أخشنا، في أخشنا، أحسنت. الشماخي قصبه فلان، إيش قلت قصبه؟ يقصبه. هذا في كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني، لكن هو فسر القاصب بشيء آخر. طيب بفضل إيش هو؟ القاصب الذي لا يشتهي الماء من الجوع والقرض، ثم قال قصبه الذي لا يشتهي إيش؟ الذي لا يشتهي الماء من الجوع. لا فيه هو جاء عندنا في تاج العروس قصبه يقصبه قصبا عابه وشتم وقع فيه. ما شاء الله تاج العروس. ها؟ أي مذكورة في التاج. قلت تاج العروس بدون ما شاء الله. قصبه يقصبه. إيه هذا سارة المضارع فيها. طيب وهذا اللفظ وهذا القول في الكامل ترجمة داود ابن فراهيج ذكره شعبة فقصبه. وفي الميزان ذكر أن يعقوب الحضرمي قال عن شعبة حدثنا داود وكان قد كبر. هكذا كبر ولا كبر؟ ها؟ أي ذكرناها من قبل. وكان قد كبر وافتقر، هذا فيها غمز، هذه يعني كأنه يعني يطلب مالا على التحديث أو شيء مثل هذا. وكان قد كبر وافتقر، أو من يزيده مالا يزيده في الحديث أو شيء هذا. المهم واضح أنه يريد، وقد سبق أن هذا جرح شديد. وقولهم حسن القول في فلان بمهملتين، وهذا لا يدل على أن المتكلم يرى أن الراوي حجة، يرى أن الراوي حجة لأنه حسن بالنسبة إيش لغيره الذي أساء فيه القول، لكن لا يلزم من ذلك أنه يراه حسنا. يعني كان يقول واحد مثلا كذاب والثاني يقول ضعيف، حسن فيه القول باعتبار غيره. وهذا لا يدل على أن المتكلم يرى أن الراوي حجة، بل غالبا ما يقال هذا بالنظر إلى بقية أقوال الأئمة، فيكون التحسين هنا نسبيا. راجع ترجمة داود ابن الزبرقان في المجروحين لابن حبان، فقد قال ابن حبان اختلف فيه الشيخان، لما يجي في الجرح والتعديل في الشيخان يعني أحمد ويحيى، الكلام هنا يعني أحمد ويحيى مو البخاري ومسلم، اختلف فيه الشيخان. أما أحمد فحسن القول فيه، ويحيى وهاه، قال أحمد لا أتهمه في الحديث. يعني شوف التحسين هنا إيش، ينفي التهمة فقط، وقد ينفي التهمة عن رجل متروك لكن لا يصل إلى التهمة. وقال يحيى ليس بشيء. وقولهم فجع القول فيه فلان، كما في ترجمة قيس بن ربيع الأسد قال ابن حبان فجع القول فيه ابن المبارك، وقال محمد بن الحسن قال لي عبد الله بن المبارك من لازمت بالكوفة؟ قلت قيس بن ربيع، قال فهل لا زائدة؟ يعني تترك هذا لا تنشغل به. انتهى من كتاب المجروحين. وقولهم بخسه فلان بالباء والخاء، بالباء الموحدة، أما أنا كتبت هنا بالموحدة والخاء المعجمة، كما في النبلاء 79 و200 إلى 71 و200. ترجمة عمر ما هو بعمر ابن هارون ابن يزيد، قال أبو حاتم تكلم فيه ابن المبارك فذهب حديثه. هذا بخسه هكذا، فيه موضع أخرى نخسه بالنون والمعجمة. وقال مرة هو ضعيف الحديث، بخسه ابن المبارك بخسة، فقال يروي عن جعفر ابن محمد، وقد قدمت قبل قدومه فكان جعفر قد توفي، يعني روى عنه بعد ما مات معنا. وضعف الذهبي سند هذه الحكاية على ابن المبارك، وهذا اللفظ ذكره في تهذيب التهذيب لكن بالنون من النخس. وقولهم ذمه فلان، كما في ترجمة عمرو بن ميمون الوجيهي قال السعدي سمعتهم يذمون حديثا. عمرو ابن موسى الوجيهي قال السعدي سمعتم يذمون حديثه، وهذا في أحوال الرجال. وكما في ترجمة يحيى بن أبي أنيسة قال السعدي غير ثقة، سمعت أحمد يذكره بالذم. وفي الحاشية أن أحمد قال ليس ممن يكتب حديثه، هذا في أحوال الرجال قلت وانظر الجرح والتعديل. وقول مدحاه فلان أو أثنى عليه فلان أو قوى أمره فلان، كل هذا من ترجمة للتلميذ أو من بعده، أو رفعه فلان، وكذلك قولهم مشاه فلان. فالظاهر أن هذه الألفاظ مدح نسبي، أي قواه بالنسبة إلى غيره الذين ضعفوه، ومشاه بالنسبة لمن تركه. وقد قال الذهبي في يزيد ابن عبد الله البيسري أورده ابن عدي ومشاه، فقال ليس هو بمنكر الحديث، أما غيره تركه. قول الرجل ليس بمنكر الحديث ما بعد ذلك أنه يحتج به. الدائرة هذه يا شيخ، إيش هي الدائرة هذه اللي عاد حين ما جيناها؟ ما جيناها، ايه انا ضربت على الدائرة صح التي تحت رفعه، ايه ضربت عليها. ايه ولا ايه مشاه فلان. وقولهم فلان يسيء الرأي، يعني انا كتبت القول او يسيء ما ادري ايش في فلان، الظاهر يعني يسيء الرأي القول الموجود هكذا، او كان سيء الرأي فيه، فقد يكون هذا من اجل كذبه، كما في ترجمة ابن كادش أحمد بن عبيد الله في النبلاء، وقد يكون من أجل بدعته أو فسقه وشهوته، كما في الميزان ترجمة محمد بن فضاء الأزدي. قال البخاري كان سليمان بن حرب سيء الرأي فيه، كان يقول كان يبيع الشراب ونحو، كان فلان يغلظ القول فيه جدا، وهذا إما لبدعته الشنيعة أو لكذبه. وقولهم كان فلان يحمل على فلان أو كان شديد الحمل عليه، انظر ترجمة شاذ ابن الفياض اليشكري من المجروحين، فالظاهر من هذه الألفاظ الجرح الشديد. وقولهم ضجع فيه القول فلان، ضجع، وضجع في الأمر أي قصر فيه كما في كتب اللغة، انظر ترجمة سعيد ابن عبد الجبار الحمصي في الجرح والتعديل. وقولهم كان يحمى، يعني ايش يجمل القول فيه فلان، اجمل يجمل يعني يقول فيه قولا احسن من غيره معناها، بالجيم اي يحسن القول فيه، والله اعلم. وقولهم ثبط عنه فلان، هذا كله من ايش من كلام الراوي، اما التلميذ او واحد من الائمه من بعده، كما في ترجمه فضاله ابن مفضل ابن ابي ابن فضالة، فضالة ابن المفضل ابن فضالة المصري، صلحت ابن فضالة هذه. قال أبو حاتم لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم، سألت عنه سعيد بن عيسى بن تليد فثبطني عنه وقال الحديث الذي يحدث بموضوع أو نحو هذا، انظر في الجرح والتعديل. وقولهم لطف فيه فلان أي بالنسبة لغيره، أما إذا قيلت في من روى عنه مدلس لطف، هذا إذا كان التلميذ المدلس يعني لطف فيه فلان أي التلميذ المدلس، هذا لها معنى سيظهر الآن. أما إذا كانت أما إذا قيلت في من روى عنه مدلس فلها معنى آخر. جاء في ترجمة محمد بن عبد الرحمن ابن مجبر هكذا، مجبر لو تتأكدوا لنا حتى نضبطها أيضا للسريح، الأسماء هذه مشكلة في الضبط لأن ليس لها قياس ولا قاعدة. ابن مجبر قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال ليس بقوي، روى عنه هشيم ولطف فيه، هشيم طبعا يدلس، فقال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن القرشي. شوف محمد بن عبد الرحمن ابن مجبر ما رضي يقول مجبر، قال القرشي، فكنا عن اسم جده كي لا يفطن له، هذا معنى لطف فيه، لأن لو ذكره باسم جده سيعرفه الناس. وقولهم غمزه فلان أو غمزوه، وهذا اللفظ ورد كثيرا في الجرح الشديد، كما في الميزان ترجمة عبد الله بن معاذ الصنعاني، كان عبد الرزاق يكذبه قال البخاري غمزه عبد الرزاق. وفي الميزان ترجمة محمد بن إبراهيم الكسائي روى صحيح مسلم عن ابن سفيان غمزه الحاكم وقال روى الصحيح من غير أصل، وهذا يعني من غير أصل فيها كلام. وفي الضعف وفي الضعفاء للدارقطني هذا يعني صفحة 78 و100 ترجمة الحارث ابن سريج غمزه يحيى وهو كما قال. وفي الحاشية إن يحيى ترك حديثه. وفي سؤالات البرقاني ترجمة يزيد ابن يوسف الشامي قال الدارقطني يحيى بن معين يغمز عليه وليس يستحق عندي الترك، يعني فهم الغمز هنا بالمعنى الشديد بالجرح الشديد بدليل وليس يستحق عندي الترك، يعني لا أراه كذلك. قال هذا بعد قولي اختلفوا فيه، فالظاهر من هذا أن كلام يحيى فيه شديد. انظر تاريخ بغداد والميزان وتهذيب التهذيب. وفي الضعفاء العقيلي ترجمة ثوير بن أبي فاختة قال الحميدي ذكر لسفيان ثوير فغمزه. وقد قال فيه سفيان من أركان الكذب. ونحو ذلك قولهم جرحه فلان أو هو مجروح، فهذا اللفظ يأتي أحيانا في الجرح الشديد كما في ترجمة الحسن بن عمارة الكوفي مولى بجيلة قال علي بن الحسن لابن مدر لابن المبارك لما تركت حديث الحسن بن عمارة؟ قال جرحه عندي الثوري وشعبة، وكان شعبة يكذبه. وقول الذهبي في العباس بن أحمد بن العباس شيخ حدث قبل 600 مجروح ليس بعمدة، هذا في الميزان. وفي أيضا ترجمة فهد بن حيان النهشلي جرحه ابن المديني فقال ذهب الفهدان فهد بن عوف وفهد بن حيان ابن حيان فهد بن حيان. طب أنت لازلت عندك أوراق؟ عندك الكتاب كامل ما شاء الله. وفي الضعفاء للعقيلي وفي ضعفاء العقيلي ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار قال ابن مهدي كان يحيى بن سعيد ومالك جرحان بن إسحاق. وابن إسحاق قال فيه مالك دجال من الدجاجلة، وقال في القطان أشهد أنه كذاب. والله المستعان. وفي ضعفاء العقيلي هذا في ضعفاء العقيلي فهذه التراجم تدل على أن بعض الألفاظ يستعمل في غير محله، أي في غير محل الذي اشتهر به ومنزلة التي عرف بها. فعلى طالب العلم أن يتأنى ويبحث عن حقيقة ما قال الإمام من الأئمة، على ما قال الإمام من الأئمة من جرح أو تعديل، ها والله تعالى أعلم. تنبيه: قد يذكر لأحد الأئمة قول إمام آخر في أحد الرواة فيجيب بما ظاهره تضعيف الراوي، يذكر له قول لإمام آخر فيجيب بجواب ظاهره تضعيف الراوي، وفي الحقيقة إنما يقصد تضعيف قول ذلك الإمام، ما يريد تضعيف الراوي إنما يريد تضعيف قول الإمام هذا. كما جاء في الجرح والتعديل ترجمة سعيد بن عبد الرحمن أخ لأبي حرة البصري قال عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أخو أبي حرة وكان أثبت من أبي حرة. قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد وقيل له في سعيد بن عبد الرحمن يقول هو أثبت شيخ بالبصرة. قال يحيى أيش أقول لك؟ كأنه يضعفه. قال أبو محمد بن أبي حاتم يدل قول يحيى على إنكار قول عبد الرحمن بن مهدي أنه أثبت شيخ بالبصرة لا أنه ضعفه. الباب 11 ذكر أقوال الأئمة التي هي من الجرح المجمل أو المفسر، هذا على مذهب الشيخ أبي الفداء. وفائدة هذا الباب تظهر عند تعارض الجرح والتعديل في الترجمة الواحدة، فقد ذكروا أنهما إذا تعارضا فلا يقبل الجرح إلا مفسرا إلا إذا كان مفسرا، وشرطوا لذلك شروطا يأتي ذكرها في محلها إن شاء الله تعالى. لو أنكم تأتون لنا بالموضع هذا كلام الأئمة إذا تعارض الجرح والتعديل لابد من تفسير الجرح، شوفوه لنا ونضيفه غدا إن شاء الله. أساس لا يأخذ علينا الوقت، وحتى أوثق هذه الكلمة اكتبها عندك يعني. واعلم أن الجرح إنما يكون مجملا إذا لم يعلم ما سببه وفي أي جهة هو. طيب هات. وهل هو جرح في حفظ الراوي أم جرح، أم هو جرح في عدالته؟ طبعا عندكم خرجت عن ما عندكم كثيرا. فإن الراوي يعد يعني فإن الراوي يعدل ويجرح من هاتين الجهتين. أما إذا علم أنه طعن في الحفظ مثلا ولكن لم يتحدد لنا من هذا القول منزلة هذا الطعن وفي أي مرتبة هو، وهل يسقط به الراوي أو لا أو أم لا، فلا يخرج عن كونه مفسرا، ويوضع هذا القول في المنزلة التي نص عليها العلماء، كأن يقال فلان سيء الحفظ فهذا جرح المفسر، لكن هل ساء حفظه حتى وصل إلى حد الترك أم أنه قليل الغلط؟ فهذا القول في الجملة يحتمل هذا وذاك. فإذا لم يظهر لنا أحد الوجهين جعلناه من أقوال الجرح الخفيف حسب منزلة هذا القول، كما سبق تفصيله في الباب الأول. وكذا قولهم فلان المضطرب الحديث هو جرح المفسر، وإن لم نعرف أنه اضطرب في حديث فلان أو في الحديث الفلاني أو زاد عندي أو في كثير من حديثه أو في غالب حديثه، لأنه قد ظهر أن الجرح من قبل الحفظ. وها أنا ذا أذكر لك أكبر قدر من ألفاظ أو من عبارات الأئمة في الجرح المجمل والجرح المفسر. ولا طبعا نكتب إن شاء الله تعالى أولا إن شاء الله تعالى، ولا أشترط الحصر أو الترتيب. أما الحصر واضح، وأما الترتيب معنى أحيانا تكون كلمة شبيهة بكلمة أخرى، وهذه يعني تأتي بعدها بعدة كلمات فيها يعني وجدته في يعني ما المهم يفهم أن هذا جرح مجمل، بس ما هو بشرط أن كلمة ترك وحديثة وترك وكل كده يقع في مكان واحد، لو فعلنا هذا يصعب علينا. إيه كلام من؟ طيب خلنا فلا يقبل جرح إلا مفسرا وشرط ذلك إن شاء الله تعالى. قال الحافظ هذا في النخبة شرح النزهة، قال الحافظ في النخبة والجرح مقدم على التعديل. إن صدر شوف كيف الكلام، شوف كلام هذا الرجل في دقته. إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يعني ذكر لك الآن شرطين، أن يكون مفسرا وأن يكون المتكلم نفسه يعني عارفا بأسباب الجرح. وأطلق ذلك الجماعة لكن حله إن صدر مبين من عدم. طيب على كل حال انتهى النخبة، خلاص كم النخبة. طيب هذه الألفاظ نذكرها في الجرح المجمل. قول فلان لين لأنه لا يعلم ما سبب لين. المهم نريد أن نؤكد على أمر، الجرح يكون مجملا ومفسرا بإيش؟ إذا لم نعلم على أي الجهتين صدر أو تنزل. أما أنه جرح خفيف أو جرح شديد هذا ليس له صلة بهذا الباب، واضح؟ فلان لين لأنه لا يعلم ما سبب لينه، وفلان ضعف، وفلان غير حجة، وفلان ليس بقوي أو ليس بالقوي أو ليس بذاك أو ليس بذلك أو غير مرضي أو غير محمود أو ليس هناك أو لم يكن بالصافي أو إلى اللين ما هو، يعني أقرب إلى اللين، وليس أو ليس هو كما يتوهم الناس أو ليس بالسكة، ليس بالسكة ليس بالنقد الجيد، يعني ليس بالصافن، أو ليس هو كذلك، أو ليس السكة طبعا عملة، والمقصود هنا ليس بالنقد الجيد يعني من النقد المزيف أو غير ذلك، أو ليس هو كذلك، أو ليس له حلاوة، أو لم يكن من البابة، يعني لم يكن على الشرط، أو لم يكن له حركة في الحديث، يعني ما لها قبول ونشاط وإقبال عليه. قلت عندي هنا إذا كان المقصود بذلك عدم رغبة الناس في حديثه يكون إيش مجملا، أما إذا قصد بذلك قلة الطلب ففيه إشارة إلى عدم ضبطه فيكون مفسرا والله أعلم. واضح؟ طيب. أو فيه شيء أو غير قوي أو ليس برشيد أو ليس من أهل الحديث أو لا يتكل عليه يعني لا يعتمد عليه أو ليس بعمدة أو لم يكن من النقد الجيد أو لا ينبسط لحديثه أو لا يسكن قلبي عليه أو ليس ممن تريد أو ليس من شرط الصحيح أو لا أختار في الصحيح أو لا أخرج له في الصحيح أو ليس من الجمال التي تحمل المحامل يعني من الناس أو ليس من أهل القباب أو ليس من إبل القباب أو تكلم فيه أو فيه كلام أو متكلم فيه أو لا يحتج به أو ليس حديثه نيرا أو ليس بالمضيء أو ليس عليه نور أو لا يستحقه أو لا يستخفه فلان أو ليس حديثه بذلك الجائز يعني المقبول جائز حديثه جائز بالرغم أن جائز الحديث من عبارات الشواهد أو ليس ينشرح الصدر له أو حديثه فيه ما فيه أو حديثه لا يسوي شيئا فقد يكون هذا لكثرة الغلط أو لقلة حديثه أو لبدعته أو لغير ذلك. وقول فلان لا تقوم بتليه حجة أو هو ضعيف أو لم يكن نافقا أو لا يعول عليه. ومن ذلك إذا سئل أحدهم عن راو فقال للحديث رجال أو فلان حديث يستثقل أو يحدث عنه من لا ينظر في الرجال أو لم يكن بجيد العقدة أو أحاديثه ليست نقية أو يكتب حديثه زحفا يعني بالجهد. الزحف هنا بمعنى بالجهد معناه أنه يستشهد به ولا يترك، هذا معناه. أو كان فسلا أو أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس أو أحاديث الثقات أو أهل العلم أو يتأنى في حديثه أو ليس مثل غيره في الضعف أو غيره أوثق منه أو لم يقنع الناس بحديثه أو من حمالة الحطب، من حمالة الحطب من جرح شديد هذا، أو لم يكن أو لم يشتهي الناس حديثه أو لا ينشط لحديثه أو غيره خير منه أو ضعيف الركن أو لا يتشبث بحديثه أو سقيم أو فلان ما رويت عنه إلا باضطرار أو فلان عن فلان لا يجزئ أو كتب عنه ضرورة أو لا يشتغل به أو غير مقبول أو لم يكن أهلا للحديث عنه أو لا يروى عنه أو نهي عن حديثه أو لا شيء أو شبه لا شيء أو لا ينبغي أن يروى عنه أو منكر الأمر جدا أو ليس ممن يؤخذ عنه الحديث أو فلس خير منه. هكذا فلس، هكذا أحفظها بفتح الفاء، انظرها لله ما أحفظهاش بالكسر، انظرها إن كانت بالفتح فها هي على ما هي موجودة. الفلس بفلس لكان الفلس منهن أكثر. فلس العين. ها؟ العين فلس. آه. عين إيش؟ المعجم، معجم العين للخليل أحمد. آه فلس. هكذا فتح الفاء. مشهور الفلس عند الناس. لكن فيها قول بالكسر. أنا هكذا. علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر. وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. أنا أيضا رجعت فيها لكتب اللغة من قبل عن عندما عند كتاب الكتاب على مسألة الفلسة هذه. العرش والثاني الفلس قطعة مضروبة من النحاس لعمله به. ما شاء الله. كذلك أو لا يساوي فلسا أو بعرة أو طلية. شوف لنا طلية بالمرة ما دمت يعني يا شيخ. ها؟ يقول أنها حبل ال إيه؟ حبل الجدي. حبل الجدي. أيوة. أما الفلس فهو صنم لبني طيب. فلس صنم. اسمه صنم. اسمه صنم. لبني طي. والفلس محرفة عدم النوال وهو الفلس. يعني حبل يربط فيه الجدي. أيوة سأنظر. أيوة صح. وفلوس السمك ما عليه من الربح. طلي عندنا يقال له الضويع الصغير ابن. لو سووا طلية. صح هنا الطلي هنا يقول هنا يقول هنا بس يعني لا هنا هنا حبل الطفل حبل التيس الصغير أو حبل الكبش الصغير الطفل الصغير هذا الحبل الذي يربط فيه أقل من الكبش أقل من الطل نفسه. قال عبد الرحمن طفي قدر الله ما شاء فعل. يلا بسم الله على كل. وقال طيب في إلى آخر معنى وفلان ارمي به أو دعه أو اطرحه وفلان كانوا يتقون حديثه وفلان كتبت عنه ولست أحدث عنه وفلان لا يكتب حديثه أو رأيتهم يهابون حديثه أو عنده عجائب أو بلايا أو مصائب أو طمات أو عظائم أو أوابد وفلان قد أغنى الله عنه وأصحاب الحديث لا يرفعون بفلان رأسا أو غير مليء أو ليس بثقة أو غير ثقة أو ليس بالثقة أو لا يكتب أو لا يكتب عنه إنسان فيه خير أو أخزاه الله أخزى من يسأل عنه. بحول وقت الله بالله. أو أفن أفن ليس بشيء أو واهن أو صاحب معميات أو معميات أو معميات لا فتح العين أو أقشعر من حديثه أو لا يوثق به من الهلكة أو تركوا حديثه منذ دهر أو ذهب علمه أو ذهب حديثه أو ذاهب الحديث أو ضعيف أو ضعيف لا يعتبر به أو لا تحل الرواية عنه أو لم يكن له قيمة عندي أو رمينا حديثه أو لا تكتب عنه لا تكتب عنه لم يكن بالثقة أو يأتي عن الثقات بالمعضلات أو لا يحتج به بحال أو نبذ حديثه أو متروك الحديث أو متروك المهجور عفوا متروك المهجور أو قد فرغ منه منذ دهر أو يستحق التنكب عن روايته أو كان هالكا من الهالكين أو سبيله سبيل الترك أو لا ينبغي لحليم أن يذكره في العلم أو لا أحمل عنه قليلا ولا كثيرا أو لم يحدث عنه فلان على عمد أي تركه على عمد أو لم يروي عنه فلان على عمد أو ضعيف مهين أو ساقط أو بين الضعف أو يستحق الترك أو لا يثبت به فرض ولا سنة أو إذا مررت به فارجمه هكذا أو إذا مررت فارجمه لا به أنا زدت عندك كلمة به به فارجمه أو فاصفعه وفلان مود هكذا بتسكين الواو ويعني وتنوين الدال مود بمعنى هالك بخلاف بعض في بعض الكتب مؤدن تأتي مؤدن يعني يكون على المهموزة الواو والدال مضعفة مشددة جرح شيخنا. في عندهم جرح مودن هالك المؤدن مؤدن مش مؤذن أنا أعرف بس لما يذكروها مؤدن يجرحوا بها لا هي مؤدن مدح هذه يعني يؤدي مش مؤذن أنا هو يقول له جاح عبارة مؤذن هل يجرح بها لأنها مرت بالأمس تكلم عن المؤذن وكذا ودائما يذكروا مؤذن إيش مؤذن الذي يؤذن في المسجد إيش فيه بالأمس ذكرته قصة ذاك المؤذن إيش المؤذن لا هو يعني كون أن الرجل يكون مؤذنا الأصل فيه إذا لم يجرح أن يكون صدوقا لا سيما إذا كان مؤذنا لعمر بن عبد العزيز مؤذنا لفلان، مؤذنا لمصر من أمصار المسلمين، نيسابور إلى غير ذلك. فالأصل فيه أن يكون صدوقا عدلا في دينه. لكن إيش إحنا مر بنا أن إحنا قلنا مؤذن جرح؟ ليش خلى حسن مصاب ما عاد يأذن لنا بعد كده؟ إيش قرأها الشيخ نايف بعدين قلت شوف غيرها؟ إيش أنت قرأت؟ متى؟ عندما قرأت ترجمة أحد ال... فعندما وصل إلى عند هذا المؤذن قلت شوف اللي بعدها وشوف غيرها وكذا. مدري هو أذن وخلاص. يعني هذا في الدرس ولا بالليل انت بعد ما بعد الدرس وانت نايم رايت هذا؟ قال بالدرس عندما قالوا كان مؤذن وجدته في المناره مع امراه. هذا موضوع اخر. لا مش يعني المشكله ليس بابنه مؤذن يا شيخ، هذا واضح انه وجدته في المناره مع صبي، هذا شيء ثاني. ما اسرتها بالمؤذن هذه؟ طيب هو الشيخ قال لك نعدها لان هذه نزه المجلس من ذكرها. ايوه. او احنا كنا وقفنا عند من اخزاه الله اخزا من نسال عنه، او افن افن، او ايش مودن، اي بالتخفيف بمعنى هالك. اما مؤذن هذا مدح، يعني يحسن الاداء، يحسن اداء الروايه اداء صحيحا. إذا جاءت وهذه الكلمة التي بضبط تكون مدحا وبضبط تكون جرحا. وفلان رجل قد كفانا مؤنته أو ترك حديثه فلا ينبعث، يعني ما عاد يقوم، يلا ينهض انتهى. أو ذهب كأمس الذاهب، خلاص ما عاد في أمل. أو اضرب على حديثي بستة أقلام، يعني تأكد أن هذا الرجل ما عاد سنرجع ولا نحتاج إليه أبدا. ما ليس نحن متأكدون من عدم العود إليه. تضرب عليه ما عد حتى لو نحاول ننظر إيش الكلمة دي مرة ما عد نشوفها بعد كذا. هكذا. يعني السبعة يعني عدد فيها بس في البركة السبعة يعني، أما الستة هذه شيء ثاني. ومن ذلك إذا سئل أحدهم عن رو فقال دعني لا أقيء به، لا تخليني يعني أفرغ ما في بطني بذكره. وفلان أناب إلى الله من عهدته، أي برئ. وفلان بئس الرجل، أو منع فلان من قراءة حديثه، أو ينبغي أن يلقى حديثه، أو يحفر له بئر فيلقى فيه. الله المستعان. أو تركه فلان فاستراح، أو يرفض حديثه فلا يذاكر به ولا يعتد به، واستغنى أهل الحديث عما يرويه، أو غير مقنع غير ثقة، أو غير مقنع، أو برك فلم ينبعث. برك هنا بالباء الموحدة من البروك، وسبق بالمثنى الفوقية من الترك، ترك، واضح. وفلان لا يحمل عنه، وفلان مال الناس عنه أو مال عنه الناس، أو لو كان بين يدي ما سألت عن شيء، ما أحتاج أرحل له، لو بين يدي ما سألت عن شيء. ومن ذلك إذا سئل أحدهم لما لم تروي عن فلان، فيقول لا تحملني رجلي إليه، يعني أنا رجلي تعبانة ما توصلنيش إليه، إشارة إلى أنه لا ينشط له. وفلان سكتوا عنه، أو سكت الناس عنه، أو سكتوا عليه، وفلان حذفنا حديثه، وفلان على يدي عدل. في بعض الناس يقرأها على يدي عدل، لا، عدل هذا كان يعني عاملا مع أحد السلاطين الجورة، وكان هذا الرجل يعني المتولى أمر القصاص، فإذا الرجل وصل به الحكم من القضاء إلى أن يكون يذهب إلى عدل خلاص ما يؤس منه مقتول مقتول. فكان يقول فلان على يدي عدل يعني هالك ما في أمل. بعضهم كان يقرأها على يدي عدل ويجعلها عبارة مدح. رد على ذلك الحافظ ابن حجر وبين هذا المعنى الذي ذكرته. وفلان لا يفرح به وفيه نظر سواء كانت من البخاري أو غيره. هي من البخاري جرح شديد لكن هي أيضا لا زال الاحتمال واردا فيها في أي الجهتين من البخاري أو غيره. وفلان يسيء الرأي في فلان وفلان رد حديثه أو رد حديثه ومردود الحديث وفلان لست أستجيز الرواية عنه أو كان في موضع لا يذكر عند فلان من الأئمة أو لا نبالي روى أو لم يروي تقول روى ما روى ما يعني كعدمه أو لم يروي أو ممن يرغب عن حديثه أو يقلب الأسانيد فلا يدرى هل وقع ذلك منه بسبب الغفلة أم فعله تعمدا. وفلان مزقوا حديثه أو حرقوا حديثه بالمهملتين أو خرقوا حديثه بالمعجمة ثم مهملة أو خزقوا حديثه بمعجمتين أو فلان رد إيش رد لا رد البدعة رد مثلا فهو رد يعني على أي مردود أو أحاديثه أحاديث سوء هذا في الغالب تكون في البدعة والتجزيم وغير ذلك. لأن بعض أهل بعض الرواة كان يريد أن يرد على النفاة فيأتي بحديث في التجسيم. أهل السنة ما يرضون بالباطل من هذا أو من هذا. هم ضد هذا الفريق وضد هذا الفريق. نعم. لا يعني أنا أقول لك هذا أنا ما فسرته أنا تفسيرا حديث سوء قد تكون للبدعة قد تكون للكذب السمج على رسول عليه الصلاة والسلام. بس هذا كله في العدالة بس هذا كله في العدالة. ايش ترون في هذا سواء كانت البدعة او التهمة في الكذب او الوضع كل هذا في العدالة. ايش عندك يا بطيف في هذا انت صورت الاشكال أحاديث أحاديث السوء يعني إيش؟ قد تكون أيضا نكارة شديدة فيها بسبب يعني أنه أخطأ فيها فرواها. طيب أو لأن أقطع الطريق أو أخر من السماء أو ألقى في بئر أو أشرب من بول حماري هذا حتى أروى. هذه كلها عبارات قالها الأئمة ما بنقولها إحنا. هذا موجود في الكتب هذا الكلام ذا. أحب إلي من أن أروي عن فلان. كل هذه الكلمات تعد من عبارات الجرح المجمل لأنه لا يدرى هل طعن في الراوي بسبب سوء حفظه أو لرواية المناكير عن الضعفاء والمجهولين أو لوجود المناكير في حديثه بسبب تدليسه أو للطعن في عدالته من جهة البدعة أو الفسق أو الكذب في الرواية. وإن كانت هذه العبارات قد علم منزلة كل منها هل هو جرح خفيف أو شديد. ومن الخطأ أن يظن الطالب أن كل ما يدل على الجرح الخفيف فهو جرح المجمل وأن كل ما يدل على جرح شديد فهو مفسر. بل الإجمال والتفسير موجود فيهما. طيب وكلمة موجود في ضربت على كل هذا والعبرة على طول بعدها. والعبرة بما إذا كان محتملا أي لم يعلم هل الجرح في الراوي من جهة الضبط أو من جهة العدالة كان مجملا. وإذا كان بين السبب هكذا كان مفسرا والله أعلم. الفضل جرح المفسر. سبق أن الجرح يكون مفسرا إذا علم أنه طعن في الراوي من جهة الحفظ أو الضبط فيه أو طعن فيه من جهة العدالة. فمثلا قولهم فلان يخالف في حديثه سواء بكسر اللام أو بفتحها يخالف أو يخالف، هذا يدل على سوء حفظه ويكون بهذا جرحا مفسرا، وإن لم نعرف خالف من وفي حديث من، لأننا لو اعتبرنا هذا شرطا في التفسير لما كان معنا من الجرح المفسر إلا النادر جدا. وهذا مخالف لصنيع الأئمة، فهذه عبارات الجرح المفسر دون الحصر والترتيب، دون مراعاة الحصر والترتيب، والله أعلم. طيب، فمن ذلك قولهم فلان يهم في الشيء بعد الشيء، وفلان له أشياء لا يتابع عليها، أو له أفراد وغرائب، أو أوهام ومناكير، أو ليس من أهل الحفظ والإتقان، أو يتفرد بأشياء لم يشركه فيها أحد، أو كنا نعرفه وننكره، أو تعرفه وتنكر، أو ليس بالمجود، أو ليس ممن يضبط الحديث، أو سيء الحفظ، أو رديء الحفظ، أو صدوق في الفقه وإذا جاء الإسناد شوش، أو ليس بالحافظ يغلط على الثقات، أو محله محل الأعراب. احنا قلنا إيش النفع الكسر ولا الفتح الحاء؟ إيش يا محل على الكسر المكان يعني. كأنك الليلة ذكرت المحل يعني. إذا كانت على المكان، ثم محلها إلى المكان. إيه واضح. أو محل محل الأعراب، منزلته منزلة الأعراب يعني في الأعراب طبعا، أو إسناد بدوي. وهذا طبعا يقولوا بدوي، هو بدوي صواب بدوي مش بدوي. وهذا جرح مفسر لأن الأعراب ليسوا أهل ضبط وإتقان، وفلان يخالف في حديثه بفتح اللام وكسرها، وقد عد هذا الشيخ ظفر أحمد وقد عد هذا الشيخ ظفر ابن أحمد التهانوي من العبارات المجملة يخالف هذه، كما في كتاب قواعد في علوم الحديث، واستدل على ذلك بقول الحافظ في مقدمة الفتح في ترجمة يوسف بن إسحاق السبيعي، قال العقيلي لما ذكره في الضعفاء يخالف في حديثه، قال الحافظ هذا جرح مردود. هو فهم ان كلمة مردود انه ايش مجمل، حافظ تكلم على ناحية اخرى. قال الشيخ التهنوي اي لكونه مبهما اي مجملا، وما قاله الحافظ لا يلزم منه ما فهمه التهنوي، بل يحمل على ان العقيل متشدد في هذا فيتكلم في الرجل بمجرد تفرده وعدم المتابع، وهذا لا يقدح في الثقة مطلقا، ولذلك رد الحافظ هذا التجريح لا لكونه مبهما أي غير مفسر، وقد سبق تفصيل ذلك والله أعلم. ومن ذلك قول فلان يروى له في الشواهد والمتابعات والرغائب والفضائل، أما في الواجبات والأحكام فلا. عايزين ننظر في هذا، هل هو جرح مفسر؟ هذا معناه أنه لين في حفظه، يعني لين الحفظ، هذا معنى هذا. وهذا لضعف في حفظه قلت وفي الأمر عندي احتمال وتردد، هذه الزيادة زدتها أنا، هل الزيادة دي في مكانها ولا لا حاجة لها؟ هذا لضعف في حفظه بس زدت قلت وفي الأمر عندي احتمال وتردد. إذا كنا نقول أن الطعن أو الجرح في العدالة ممكن يصبح الشيء غير متابعة فلا حاجة لهذا التردد. طبعا لو أخذنا بهذه القاعدة كل ما مر بنا من جرح خفيف سندخله في المفسر، لكن هو في الحقيقة يعني فلان يروى عنه في يروى له في الشواهد والمتابعات والرغائب والفضائل، أما في الواجبات والأحكام فلا. أيوه أنا عايز أعرف تفسير هل هو صحيح أم لا. ما هي الكلمة؟ هي كلمة جرح خفيف، لكن بس ما تحت هل فيها احتمال الجرح يكون قبل عدالة أبدا؟ ما هو بوارد هذا، خلاص خلي التردد يجلس، خلاص لا حاجة له. وفلان يخبط في الإسناد ويهم ولا يعلم ويخطئ ولا يفهم، وفلان كان رفاعا يعني يرفع الأحاديث، الغالب أنها من قبل حفظه، أما يتعمد ذلك أنا أعرف فيه كذا، ما عرفتها في الكذابين يعني، أو كان من الرفاعين أو مضطرب أو صحفي يعني يقرأ من الصحف ولا يضبط، صحفي هكذا مش صحفي. بس أجاب هل تأثر لو كانوا متعمد أو خطأ؟ إيه كذاب، ما هو أكان رفاعا بين يعني بين الجرح أنه من قبل حفظه، هو يرفع الموقوفات، بس يرفع الموقوفات وهما أو تعمدا، إن كان الأمر محتمل هذا وهذا فهو مجمل، لكن احنا دخلناه في المفسر الحين، مع ذلك نحن فهمناها على نوع واحد على الوهم. إيه لكن الأمر في نظري من الرفاعين محتمل لهذا وهذا، إيش احتمال أصلا نروح هناك. أيوه يعني ليس على يعني اكثر ما تستعمل يا شيخ، ليس من الباب في الكثره اصلا يا شيخ، ما في اشكال يعني الان هو هذا يحول الى الجرح المجمل، الجرح المجمل لاحتمال ان يتعمد الكذاب رفع ما ليس بمرفوع. إيه نعم يعني احيانا والله اعلم احيانا يعني في وقت ما قد ينقدح في النفس شيء ما يظهر في موضوع في وقت اخر. طيب او فلان مضطرب او صحفي او حديث يشبه حديث الصالحين أي في الوهم والغفلة لا في البدعة والتعمد، وإلا لما كانوا صالحين. وفلان لا يقيم الهجاء ما عرفش يقرأ، ومغفل أو كان سيء الأصول مجازفا، كلمة مجازف هذه تدل على أنها جرح في العدالة، أو لا يعي ما يخرج من رأسه مغفل، أو لا يدري ما الحديث، أو لا أرضاه في شيء، كلمة لا أرضاه في شيء لا أرضاه في الحديث ولا أرضاه في العدالة، في الضبط ولا في العدالة، فهذا يدل على أنه لا يرضاه في الحديث ولا في الدين ولا في كل المشايخ، ولذا كان مفسرا، ولذا كان مفسرا، فظاهره طعن في الراوي من الجهتين. نعم. يشبه حديث الصالحين. إيه. هل كل من يعني الصالحين العباد مثلاً لا يوجد فيهم من الصالحين العباد من يتعمد؟ لا. ينتفي صلاحه. ما يكون صالحاً ولا يتعمد يكذب. الصلاح في العبادة. هو يكذب يعني. صلح في العبادة ويكذب يتعمد الكذب. ما يأتي. بعيد أن يعني يوصف صالح يعني يسمى صالحا وهو يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ونحو فلان لم يكن ما هم بصالحين ذولا، ما ذولا ما هم بصالحين، ما هم بصالحين لأن عندهم من شر أنواع الوضعين ذولا الذين يعني يجعلون الوضع قربة. ونحو فلان لم يكن بشيء ألبتة أي في كل شيء، وفلان شغله القرآن أو الغزو أو الصلاة عن الحديث، أو ليس عنده ضبط للحديث، ها؟ أي ليس عنده ضبط للحديث، وفلان يقبل التلقين أو يجيب عن كل ما يسأل، ها؟ لكن أنا قلت في جيب عن كل ما يسأل هذه وفي هذا تردد عندي فقد يجيب لغفلته أو مجازفته ولذا فيحتمل الإجمال. ألم نذكره نحن في الإجمال ولا ذكرناه في إيه؟ إذن فيها تردد هذا. يحول إلى الجرح المجمل. هذا يرجع لعمر الكتابة ذي المجمل. طيب وفلان اختلط لا يكاد يقوم وفلان لا يعي أو أمي غافل أو فلان فاحش الخطأ أو اتهم في اللقاء أو فاسق رقيق الدين أعوذ بالله أو متهم بالكذب في لهجته أو رماه فلان بالكذب أو الوضع أو كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب. هذا يدل على أنه يسرق الحديث أو متهم بذلك. كيف أنك ضعيف في الطلب وأكثر الناس غرائب؟ جيبها من وين؟ واضح؟ طيب يدل على أنه يسرق وين هو؟ أو متهم بذلك. وفلان ليس متهما على دينه، فلان ليس بالمرضي في دينه ولا في حديثه، وفلان خبيث اللسان هجاء، وفلان خذوا عنه عبادته وحسبكم، يعني صاحب غفلة. فهذا يدل على أنه مخلط من جهة الحفظ. ولو كان مبتدعا أو كذابا لما أشاروا أو لما أرشدوا إلى أخذ العبادة عنه. وفلان مقدوح في عدالته، وفلان جفى الحديث لاشتغاله بالعبادة، وفلان منكر الحديث. وقد ذكر بعضهم أن هذا جرح مجمل، لأن المنكر في تعريفه هو الضعيف الذي خالف المقبول، وكلمة ضعيف في ذاتها جرح مجمل. واضح؟ أنا ذكرت هنا أو لكون الراوي متهم أو لكون الراوي متهما في دينه، فمع التردد يكون الإجمال. إيه نعم، أقول وأنا كتبت أن مع التردد يكون الإجمال. أنا زيدت، أنا اللي زودت أنا هنا. فمع التردد يكون الإجمال. ننظر إيش أنا علقت عليها تعليق طويل. وكلمة ضعيف في ذاتها جرح مجمل، فصح أن قولهم منكر الحديث جرح مجمل. كذا قيل في البداية، كتبت أنا كذا قلت كذا. والظاهر أن هذا جرح مفسر، ويدل على ضعف حفظ الراوي بدليل أنه خالف المقبول، يعني من ناحية أن الكلام فيه من قبل الحفظ. فاتضح أن ضعفه من قبل حفظه، إلا إذا قال ذلك البخاري فهو جرح مجمل لأنه متروك عنده، لأن البخاري يقول ذلك في من لا تحل الرواية عنه، وقد سبق أن قول فلان لا تحل الرواية عنه من عبارات الجرح المجمل، لأنه لم يعلم ما سبب ذلك. قلت أنا هنا في قلت هنا لكن من نظر إلى استعمال الأئمة للمنكر وجدهم يطلقونه كثيرا على أحاديث الكذابين أيضا. واضح؟ وهذا يدل على أن الجرح به مجمل، إلا إذا ظهر أن الجرح في الراوي من جهة معينة فمفسر، والله أعلم. إيه؟ نقول أن منكر الحديث جرح مفسر بالإطلاق أو جرح مجمل مثلا. لا، أنا طالما أنه الواقع أنهم يطلقون المنكر على المخالف ويطلقون المنكر على أحاديث الكذابين، فهنا الإجمال من أجل هذا، من أجل هذا. وهذا الذي أضفت أنا بعد ذلك، فيحاول نقول يحول إلى مع التعليق كله. عشان شرح يعني السبب في هذا. طيب بعد ذلك ايش عندنا؟ قلت هنا ايش؟ قلت الا انهم قد يطلقون قولهم فلان منكر الحديث ويقصدون بذلك التفرد، فإذا علم أنهم يقصدون به الجرح فهو جرح مفسر على الكلام الأول، لا فهو جرح مجمل كما رجحته مؤخرا، والله أعلم. ومن الأقوال المفسرة قول فلان وضع أو مشهور بالوضع أو يضرب المثل بكذبه أو يركب الأسانيد أو قولهم كذاب، فالظاهر أنه جرح المفسر. وأما قولهم كذاب فالظاهر أنه جرح المفسر ما لم يظهر أنهم يقصدون بذلك الخطأ على لغة أهل الحجاز، والله أعلم. وقولهم فلان لأن الأكثر فيها طبعا الكذاب في العدالة بالخطأ، ها إيه صحيح على هذا. وقولهم فلان ملحد كذاب، وذلك اللي بدعته وضلالته الألحدة يعني انحرف كذاب، أو كذاب عدو لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو فيه تساهل في الدين والسماع، أو له سماع مفسود ألحق فيه ويثبج الحديث بالثاء المثلثة، أو ينتج الحديث بالنون ثم مثناه فوقية، هذا كله من الزيادات. وكان يزور أو كان زيفا أو لم يكن بصدوق عندهم، أو سمع لنفسه، أو يفتعل الحديث، أو يختلق الحديث، أو يخترق الحديث، أو يلحق سماعاته، أو كذاب أشر، أو كذاب دجال، أو جريء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقال هذا غالبا في الكذابين، فيحمل هذا ونحوه عليه ما لم يظهر أن المقصود بذلك عليه ما لم يظهر أن المقصود بذلك إيش. أنظر إيش عندي، لا بس ما قرأت، خلنا أنظر إيش عندي. المقصود بذلك المبتدعة، مع أن الجميع يقصدون به الطعن في العدالة، ولهذا فهو مفسر خلاص يعني بيناها. أو يسرق الأحاديث، أو يسوي الأسانيد، أو ما أدخله على الشيوخ لا يوصف، أو كذاب ألحق اسمه في الأصول، أو كان يكذب جهارا، أو لقد من الله على المسلمين بسوء حفظه. شوف كيف يا شيخ عدنان، شيخ عدنان يعني سيء الحفظ هي جرح، هذا يقول لك من الله على المسلمين بسوء حفظه، هذا لأنه يعني من الله عليه بسوء حفظه أنه متعمد في بدع وكاذب وباطل على كم بيزيد يمكن أكثر. لا هنا يقول من الله عليه بسوء حفظه، إيش عندك هنا؟ هنا أي لكذبه، أي لأنه لو كان حافظا متقنا مع كذبه لخفي أمره واشتد بلاءه والعياذ بالله. لو كان حافظا ومتقنا ما عرفوا أنه يكذب، فمن الله على المسلمين بسوء حفظه يتعرف بسرعة. شوف كيف كلام العلماء جميل. وفلان ما بين لابتيها أكذب منه، أو بعيد عن أوعية الصدق والأمانة، أو موسوم بالكذب، أو كذاب بالغداة شيء وبالعشي شيء. يعني جيب الحديث أول نهار بشكل وبآخر نهار بشكل هكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، رحم الله العلماء الذين دافعوا عن هذا الدين. تصور أن كثيرا من هؤلاء تعرض لأذى من بعض الذين تكلموا فيهم، هؤلاء من قربهم من السلطان ومن أهل الجد. هذا أبان ابن أبي عياش الكوفي كان له عشيرة كبيرة، كان الكلام في أبان يعني تعرض نفسك للهلكة، ومع ذلك تكلم فيه شعبة وغير مبال بهذا، ويقول حماري وردائي في المساكين صدقة إن لم يكن أبان بن أبي عياش يكذب في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء هيبة فما تعرضوا لشر هؤلاء، حتى كان بعضهم يكتب قوله في فلان في وصيته ولا يشهرها في حياته، فإذا مات يعرف قوله. هذا يدلك على إيش؟ لكن هؤلاء ناس ما خاضوا غمر هذا الأمر، إلا تدينا. إيش معهم حمار ورداء في المساكن صدقة، ما مع شعبة إلا حمار ورداء ويحلف بها يعني هي وينذرها هي في المساكن صدقة، ما معه إلا هذا. إيش معهم؟ ما معهم شيء، ما فعلوا هذا إلا تدينا. ولذلك إيش الذي أبقى الله، إيش كلامهم بقي إلى الآن والكتب تتناولها طبعة وراء طبعة وتحقيقات ويرجعون للمخطوطات وفي نسخة فيها واو ونسخة فيها فاء نسخة فيها كذا، إيش اللي خلى هذا كله يحفظ؟ هذا شيء لله، وما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. طيب قال هنا وفلان أكذب البرية أو كذوب أو من معادن الكذب أو منبع الكذب أو كذب مكذب كذاب مكذب أعوذ بالله أو من الكذابين الكبار أو رمي بالأخوين، الأخوين الرفض والكذب، وهما يعني وهما يشبهان ببعضهما، رمي بالأخوين الرفض والكذب. وأسوأ حال رمي بالأخوين الرفض والكذب. أو كان مختل السماع، خلنا نخلص هذا على الأقل، لأن بالرغم من أنا تجاوزت الذي راجعته في البيت، لكن أعيد مراجعة له بعدين مش مشكلة. أو كان مختل سمع أو لم يكن مرضية الجملة ولا صادقا، هكذا مرضية الجملة ولا لم يكن مرضيا في الجملة ولا صادقا؟ طبعا ما نجيبها الآن هنا خلاص ما ماشي يعني طيب. أو يكذب مجاوبة مثل ما قلنا من قبل يجيب في كل ما يسأل، أو يكتب حديثه على أنه غير صدوق أو كان وثابا أي يسرق الحديث. فإن قيل إن هذا جرح مجمل لأن الراوي قد يوصف بسرقة الحديث وليس كذلك، بل يكون قد روى غرائب فيتهم بسرقة الحديث لهذا، فالجواب أننا في الأصل نقبل خبر العدل الفهم البصير بما يقول حتى يظهر ما هو أرجح منه. يعني بعض الناس يقول لك هو مسرق بس يروي غرائب، طيب لكن العالم سماه سارقا، أنت أعرف بحال هذا الرجل منه أنت؟ نقبل خبر العدل في ذلك حتى يظهر ما هو أرجح منه، وأيضا ما قاله القائل يمكن أن نقوله في كل العبارات، التأويل حق هذا ممكن نقول في كل العبارات يخرج بعد الكلام من الجرح والتعديل. فنقول الذي قال فيه فلان ضعيف قد يكون ضعفه وليس كذلك، وكذا من قيل فيه إنه سيء الحفظ أو متروك أو كذاب، وهذا الذي قاله القائل ليس من باب إبهام وإجمال الجرح، ولكن من باب الشك في صحة قول المجرح، وليس هذا ما نحن فيه، فالعمل بخبر العدل حتى يثبت خلافه صحت به الأدلة وقامت عليه القواعد والله أعلم. ومن ألفاظ جرح المفسر قولهم فلان ينشئ للكلام الحسن إسنادا، وفلان أكذب من روث حمار الدجال، أعوذ بالله، يعني دجال وحمار الدجال وزيد هذا روثه وهذا أكذب منه. وفلان كان يشتري الكتب ويحدث بها، أي أنه لم يسمع من الشيخ وادعى سماع ما لم يسمع فهو كذاب. وفلان زور غير شيء، وفلان قليل الحياء يحدث عمن لم يدركهم، وفلان لا أقطع على أحدهم بالكذب إلا عليه، وفلان كان يكذب لسبب نفسه ولسبب غيره، وفلان ضعيف لا من قبل حفظه أي من جهة العدالة، هذا جرح مفسر أيضا. وفلان كان يجلد في الحديث يكذب، هذا يجلد يكذب. وفلان كان يضع الحديث عن نفسه عن ذات نفسه، وفلان ما رأيت ذا شفتين أكذب منه، وغير ذلك من عبارات والله أعلم. نسأل الله البركة ونسأل الله الإخلاص، نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق والنفع وأن ينفعنا به أحيانا وأمواتا، ينفع به والدينا وإخواننا وأحبابنا وأولادنا وأبناءنا وبناتنا وأصباطنا وأصهرنا وأقاربنا وأنتم كذلك، ينفع الله به أنفسكم وأهليكم ووالديكم وأقاربكم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.